إذاعة الإسكندرية تقدم يا ما يا ما يا ما يا ما نشوف الدنيا ونقرا والأيام أسرار وعجايب عجايب دنيا لا تعرف لها مغيوب ولا عمرها بالدنيا الغالب واسمع كده ويانا وشوف قصة بنت حارتنا كواكب كواكب بين أفراح ودموع وليالي وأمل تهبن شوق وحبايب والمكتوب عن ناس بنشوفه وادي القصة وادي كواكب كواكب كواكب كواكب. تأليف كمال عبد العزيز، موسيقى وألحان فتحي جنيد، غناء عبد الرزاق إبراهيم، إخراج عبد الحي شحاتة. أنا طبعا في كرمك يا معلم رمضان. عايز كام يا كبار؟ أهم إرشيد لحد ربنا ما يفرجها والأحوال تتعدل. ولو إنك ما تعرفش صاحبك. لكن أعرف حبيبي يا معلم رمضان. وملكش حبيب. أنت بتظلمني يا معلم. خد بدي إيدك. خد الإرشين دول. قريب أردهم لك يا معلم رمضان. ما تشيلش هم الحكاية ده كبارة. على مهلك. تعيش. تعيش يا معلم يا ابو المعلمين كلهم. اقول لك يا كبار، انا تحت امرك يا معلم. ما تيجي تشتغل مع الرجاله، انزل البحر يعني. رزق البحر مبروك يا كبار. انا ماليش في البحر يا معلم رمضان. مش احسن من اللي انت فيه ده؟ يمكن يكون احسن لكن ما يناسبنيش. مالكش في الطيب. ولا في حكايه نزول البحر يا معلم رمضان. مش المعلم حسان اللي جاي هناك ده؟ هو. طب استاذن انا بقى. السلام عليكم. اهلا يا معلم حسان. ازيك يا كباره؟ معلم حسان بيقولك ازيك يا كباره. ازيك يا معلم حسان؟ لما اخذ ما خدش بالي. اسمحوا لي بقى انا معلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايه اللي جاب الجدع ده هنا؟ اهو غلبان. غلبان؟ كبار عمره ما كان غلبان يا معلم رمضان. هو صحيح مالوش صاحب، مالوش امان يا معلم رمضان. مطرح ما يلقى القرش تلاقيه في دي. معاك حق يا معلم حسان. المهم ازاي حال السوق اللي من دول؟ نحمدوه على كل حال. ومبروك المعلم مبروك الشبراوي على ما هو عليه. ده غول مكوش على اللي فوق واللي تحت. لك مع الله يا معلم حسان. ونعم بالله يا معلم رمضان، ونعم بالله. محدش يلبس فستان من فساتين. ايه ده؟ فستان قديم يا فتحي. قديم ولا جديد، لكن محدش يلبس فساتين يا ماما. ما هي برضو زي اختك يا بنت. ايه زي اختي؟ هي مين دي اللي زي اختي؟ كواكب يا بنتي. كواكب؟ وكواكب زي اختي ازاي بقى يا ماما؟ اهي طول عمرها ببيتنا ومتربية وسطينا. متربية وسطينا لكن اختي لا. فتحي. انا فتحية بنت المعلم رمضان، لكن هي بقى بنت مين؟ بس يا فتحية بس كفاية كده ماما. وكفاية كمان ست كواكب هنم تلبس فساتين يا بنتي. وعلى الله شوفها لابسة حاجة من حاجاتي. يعني الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده. اختك يا ابني اللي عاملة الدوشة دي كلها. في ايه؟ مالك يا فتحية؟ ماليش. قال ايه؟ كواكب لبست فستان من فساتينها. ودي فيها ايه يعني؟ طارق، ولو كان ضايقك قوي كواكب تلبس من فساتينك، انا حنزل اشتري لها الفساتين اللي تلبسها. طبعا، وهي هتلاقي من غيرك يا ستاره يدافع عنها ويحملها. مش خساره في كواكب. ايه كواكب؟ كواكب والنبي دي حتى لو لبست ملايه لف. انت هتقول لي يا ستاره؟ انت هتقول لي؟ والنبي لايق عليك يا شريف يا ابني. لايق عليا؟ هي مين دي يا بابا؟ الشهادة العالية الكبيرة. الحمد لله. هي بقى لسانس ولا بكالوريوس؟ حكيم انا بيني وبينك بتلخبط فيهم. الليسانس يا بابا. لسانس. ايوه قلت لي عليها قبل كده، هي اللسانس. انما قول لي يا شريف. ايوه يا بابا. كم واحد في الحته خد زيك الشهاده دي؟ ياه كتير يا بابا. كتير يعني ايه؟ اهي الناس كلها النهارده بتتعلم. لكن تاخد شهاده الجامعه الكبيره كمان ما دام الفرصه موجوده. على رأيك. المهم دلوقتي بقى تستعد. استعد لإيه يا بابا؟ للجواز. شهادة وخدناها والعروسة وقدامنا. قدامنا فين؟ هقول لك انا اخترت لك مين. مين يا بابا؟ ها مين؟ شوف يا خالد مستعجل ازاي. عم كبارة. عيون كبارة يا كواكب يا بنت الغالي. كنت عايزني في حاجة؟ انا لا يمكن استغنى عنك ابدا. قوليلي انت عامل ايه معاهم ولا هم عاملين ايه معاكي؟ طمنيني يا كواكب. مع مين يا عم كبار؟ مع المعلم رمضان واهل بيته. وحامل ايه يعني؟ اجينا عايشة. والبيت بيته فتحية لسه برضو حاطة نقرها من نقرك؟ اهي صاحبة البيت يا عم كبار. لو كانت فتحية بنت المعلم رمضان صاحبة البيت، انت يا كواكب صاحبة العصمة صاحبة السمو. مش قوي كده يا عم كبارة، بالراحة شوية. غيرانة منك ومعذورة لو تغير منك. على ايه يعني؟ بس لو تسمعي كلامي يا كواكب. ايه لسه برضو عايز تجوزني؟ عايز اساعدك، عايز اخليكي ملكة برنسيسة، والعرسان موجودة بس انت توافقي والباقي على الله وعلي. وبعدين معك يا عم كبار. بعدين معك انت يا كواكب يا بنت الغالي. عن اذنك. الله الحق اجيب الخضار. خسارة يا الف خسارة. خسارة ايه يا عم كبار؟ كواكب اللي بحسنها وحلاوتها وبجمالها من حقها تبقى برنسيسة، تبقى ملكة اميرة، تحكم وتؤمر. بتنزل تجيب الخضار لفتحية هانم بنت المعلم رمضان. اهو كل واحد بياخد نصيبه. مسير يا كواكب، مسير كبارة يجيب لك العريس الملوك الأبهة اللي يعرف قيمتك كويس ويدفع تمنك كتير قوي. ده لو لقيته. حلقية يا كواكب. طب ابقى سلم لي عليه. اوعى تنسى يا عم كبار. كواكب. الله، انت هنا؟ عال. ايوه طارق، خير؟ كنت عايز حاجة؟ انت ما خرجتش معاهم؟ لا طبعا، هروح معاهم ليه؟ برافو عليك، كده احسن برضو. كواكب. افندم يا ستار. ازيك يا كواكب؟ بقول ازيك. طارق خليك بعيد. اكتر من كده بقول لك خليك بعيد. دي فرصتنا يا كواكب انا وانت. نعم. بتقول ايه؟ فرصه ايه اللي بتتكلم عنها؟ فرصه نعرف نتكلم فيها مع بعض براحتنا. وهنتكلم في ايه يا ستار؟ كواكب انت عايز ايه بالظبط؟ فهمني. عايز اقول لك اني بحبك يا كواكب. قلت الحكايه دي 100 مره قبل كده، لكن المرة دي عايز اسمع ردك عليها. وبعدين معاك بقى. وبعدين معاك انت يا كواكب. انا حاسب لك البيت وامشي. كواكب طب اسمعيني. مش عايز اسمع حاجة. اتفاهم معاه يا معلم رمضان. اتفاهم معاه؟ اتفاهم مع مبروك الشبراوي يا معلم حسان. وليه لا؟ هو يعني كان الحاكم بامره؟ مبروك الشبراوي هو اللي بيتحكم في السوق يا صاحبي. ايوه، لكن كل حاجه برضه بالعقل. محدش غيره بيلعب اللعبه دي. ايه؟ يوم يلعب برضه لوحده؟ السوق الكبير كله تحت ايده. خلاص سيبك منه يا معلم رمضان. ومين يشتري السمك ده كله؟ مثيلك تلقى اللي يشتريه. محدش الثغرة يعملها ويتحدى مبروك الشبراوي. والله يا مبروك، الدنيا ضحكت لك في رمضة عين. هي ضحكت له بعقل يا معلم حسان. انا لسه فاكره قدام عينيا ووحيدة الجربوع بيجري في ديل المعلمين بيلقط اللي بيقع منهم. ده كان زمان يا معلم حسان. النهارده بيحكم ويؤمر وكلمته في الاول وفي الاخر. عايزنا اروح اتفاهم معاه. الصبر حلو. قول لأم انا جاهز البلنصار. ده انا كنت عايز اكلمك في موضوع. انهي موضوع؟ يعني بخصوص المحروس ابن شريف. خير يا معلم حسان. خلينا بكره بعد صلاه الجمعه عن شاء الكريم. مين في شريف؟ اولا بلاش حكايه سيدي يا كواكب. ما اقدرش اصدقني. وثانيا لازم تصدقيني. سي شريف. ايه تاني؟ شريف شريف شريف بيحب اسمه لما بيسمعه منك يا كواكب. للدرجه دي واكتر؟ بس انت مش واخد بالك كويس من نفسك. تقصد ايه؟ انا بقى مش فاهم. انت خدت الشهادة الكبير برضو مش فاهم. الا بالحق. هي اسمها ايه يا شريف؟ مين هي دي يا كواكب؟ الشهادة اللي انت خدتها من الجامعة. اسمها يا ستي الليسانس. شوف بقى كواكب. وفين كواكب بقى من شهادة كبيرة زي دي؟ انت كمان معاك شهادة، وشهادة كبيرة قوي يا كواكب. أنا ده أنا يا دوب كملت لغاية سنة رابعة ابتدائي. لكن حلوة جميلة، مثل أعلى في الجمال. الله يبر بخاطرك يا سي شريف. دي حقيقة يا كواكب، حقيقة بتفرض نفسها من غير مجاملة. شريف. أيوة يا كواكب. المسافة اللي بيني وبينك كبيرة، طولها سنين وبلاد. وأنا بقى مش شايف المسافة دي اللي بتتكلمي عليها. لكن اللي حوالينا كلهم شايفينها يا شريف. الناس، الدنيا، الكبير والصغير شايفينها أكتر مني أنا ومنك كواكب. أنا أنت شريف، الأستاذ شريف ابن المعلم حسان كله، واللي في إيده شهادة الجامعة الكبيرة قوي. أنت قلت لي اسمها إيه يا شريف؟ كواكب. اسمها اللصانس. صدقيني يا كواكب. صدقني أنت، صدقني عشان خاطري يا شريف. أنا مستعد ومن دلوقتي لو حبيت يا معلم رمضان. ما هو كمان السعر اللي بتشتري بيها معلم مبروك ما عادش مناسب بالمرة. لو عندك اللي يشتري منك السمك بسعر تاني بيعله. وهو فين ده معلم مبروك؟ إيه؟ مفيش حد يشتري يا معلم رمضان؟ محدش غيرك. يبقى مفيش مشكلة. مفيش مشكلة؟ ازاي يعني مفيش مشكلة يا معلم مبروك؟ ما هو لو كان حد فيه حد غيري في السوق كان يبقى فيه كلام تاني. لكن بقى مادام مفيش غيري غير المعلم مبروك الشبراوي، يبقى اللي بيقول عليه هو اللي يمشي. امر لله. هقول لك ايه؟ ما تقولش حاجة يا معلم رمضان. القول ضايع يا معلم مبروك. على العموم كان خير يا حاج. كواكب. اهلا يا كواكب. خير؟ خير يا حاج، بس عايزينك في البيت شوي. طب روح انت وانا جاي وراكي. مع السلامة. ما تتأخرش يا حاج. ايه المحروسة بنتك يا معلم رمضان؟ لا، لكن زي بنتي. كواكب زي بنتي وانا مربيها. اسمها كواكب؟ ربنا يقدرنا على فعل الخير. وهي امال بنت مين؟ ده موضوع قديم يا معلم مبروك. براحتك براحتك. تابع تشيل السمك امتى؟ انا مش اشتريت؟ ايوه براحت. انا بقى معلم رمضان. امرك. قالولي في الحتة انك عايزني. تعاك بقى اقعد. بقول اقعد. اول ما قالوا لي المعلم مبروك سأل عليك يا كبارة وعايز يشوفك، سبت اللي في ايدي وجيت طيران. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خير يا معلم مبروك يا سيد المعلمين كلهم. بقول ايه يا كبارة؟ كبارة تحت امرك طول عمره، تحت امرك يا معلم مبروك. انت تعرف المعلم رمضان؟ معلم رمضان؟ ايوه اعرفه طبعا. انا يعني كنت عاوز اسالك عن المعلم رمضان. لا، كنت عاوز اسال على البنت اللي بيقول انه مربيها عنده. انهي بنت دي يا معلم مبروك؟ بيقول ان اسمها كواكب. كواكب بنت حلوه قوي يا كباره. وهي حلوه بعقل يا معلم مبروك. انت تعرفها كباره؟ كواكب، كواكب غاليه قوي، كواكب تغلى على مبروك الشبراوي يا كباره. انت عايز تقول ايه يا معلم؟ البنت حلوه قوي يا معلم. برضو عايز تقول ايه؟ كواكب دي مالها؟ كواكب عجباني. ها؟ يعني ايه؟ مش فاهم. اللي زي كواكب واللي في حلاوتها دي كلها خسارة في الفقر، خسارة في البهدلة. طول عمري بقول الكلام ده. اللي زي كواكب مخلوقة للعزة كبارة. هو ده الصح يا معلم مبروك. كبارة تحت أمرك يا معلم. أنا مشغول بيها قوي من يوم ما شفتها. إن جيت للحق هي تستاهل. هي تستاهل لكن بقى المعلم رمضان. وماله المعلم رمضان؟ حيسكت يعني؟ المهم كواكب. كواكب المهم هي اللي تتكلم وهي اللي تقول. ما هو شطارتك بقى. خلي الموضوع على كبارة يا معلم. موافق. وانا كمان موافق. وانا ذنب ايه يا كواكب؟ ذنبك انك متعلم قوي وابن ناس قوي. وانت يا كواكب؟ فقيرة ويتيمة وعلى قد حالي قوي قوي. ايوه لكن حلوة قوي قوي قوي. الحلوين كتير يا سي شريف. انت حاجة تانية يا كواكب. ما افتكرش. لو تثقي في نفسك لحظة واحدة هتعرفي قد ايه انت مختلفة وقد ايه انت قوية. أكذب لو قلت إني فاهمة حاجة من كلامك. ما هو يا تثق في نفسك يا تثق في كلامي. أنا واثقة في حاجة واحدة بس يا شريف، إحنا الاتنين بعيد عن بعض. بعيد عن بعض؟ مين اللي قال كده؟ الناس كلها، الظروف اللي أنا اتخلقت فيها، والدنيا اللي خليتك أنت ابن المعلم حسان وخليتني أنا بنت. الظروف دي اتفرضت عليك يا كواكب وحتفضل مفروضة يا سي شريف. حبنا يقدر يقف قصادها، يقدر يتحداها. حبنا رجعنا الكلام السيما والأغاني كواكب. أيوة يا سي شريف. في حد تاني؟ لا أكيد في شخص تاني أكيد. قلت لا لا. كواكب اعذريني يا كواكب. يا ريتك تفكر في واحدة تانية. ما أقدرش ما أقدرش. حاول يا سي شريف. أحاول أحاول ده إيه يا كواكب؟ مسيرك حتقدر. كواكب ما أقدرش ما اقدرش اظلمك ولا اظلم نفسي. وازيها؟ ازاي كواكب يا معلم رمضان؟ كواكب كويسه يا خليل. وحشاني يا معلم رمضان. بنت كواكب وحشاني. انا كنت قلت لك اجيبها معايا الزوره. لا ما تخليهاش تيجي هنا، ما تخليهاش تيجي تشوفني وانا مسجون. ايوه ما تخليهاش تيجي تشوف ابوها هو في الحاله دي ابدا. اوعى تخليها تيجي هنا يا رمضان. خلاص يا خليل خلاص مش هتيجي. وهي عامله ايه؟ شكلها ايه دلوقتي؟ كواكب كبرت يا معلم رمضان. كبرت كواكب دلوقتي عروسة خليل. يا ترى هيجي اليوم اللي اشوفها فيه؟ هينكتب لي عمري لحد ما اخرج من سجني واشوفها. ان شاء الله تخرج بالسلامة وترجع لها. منه لله اللي حرمني منها. وبعدين يا خليل وهو يعني هيروح مني فين؟ مصير اخرج من هنا ومصيري حشوفه واتقابل معاه. كلام ده ملوش لزوم يا خليل. رماني في السجن وحرمني من بنتي حبيبتي وتقولي ملوش لزوم يا معلم رمضان. المهم تاخد بالك من نفسك. هو لسه موجود؟ لسه حي؟ طمنا معلم رمضان. اطمنك على ايه بس يا خليل؟ مش عايزه يموت قبل ما اشوفه برة تانية، قبل ما صفي حسابي معاه يا ناس. عايز حاجة يا خليل؟ ايوه، تاخد بالك من كواكب. كواكب في عينيا. وتسلمني عليها. لا، ابوكي بيسلم عليك. وبعدين يا خليل؟ سلمني على كواكب يا معلم رمضان، سلمني على بنت كواكب. يعني لسه برضو فاكره؟ السنين دي كلها ما غيرتش حاجة؟ ابدا يا معلم حسان، ابدا. دول 10 سنين يا معلم رمضان. بقول لك خليل لسه فاكر كل حاجة، والسجن الظاهر خلاه ما يفكرش غير في الحكاية دي. دنيا غريبة. والاغرب بقى ان خليل بيحلم بيوم ما يطلع من السجن عشان يشوف كواكب بيته، وعشان ينفذ حاجة في دماغه. تقصد ايه يا معلم رمضان؟ هو زي ما يكون كده ناوي على نية. وده اسمه كلام برضو ده؟ حاولت اخليه ينسى الموضوع ده ما قدرتش، وفي كل مرة ازوره فيها زي ما بيسألني عن بنته كواكب برضو يكلمني عن الموضوع اياه ده. خليل اتظلم يا معلم رمضان. الكلام ده ما عادش يفيد يا صاحبي. على رأيك محدش عارف بكرة هيقول ايه. وكواكب مالها؟ كواكب ما بتروحش تزوره في السجن. خليل مش راضي ابدا. طب وهي؟ وهي هتعمل ايه يعني يا معلم حسان؟ لولا انك خدتها في بيتك يا معلم رمضان ولميتها وسط ولادك. ربنا يقدرنا على فعل الخير. الحمد لله. وازاي المحروس شريف افندي؟ شريف؟ شريف ابني كويس. واخباره ايه؟ باذن الله. ايوه بإذن الله هنسمع كل خير. ربنا معاه. بالتأكيد في شيء معين مزعلك من شريف. من جهة زعلان، فأنا فعلا زعلان. مني أنا؟ أيوة يا شريف. خير يا بابا؟ حصل مني إيه؟ طب اقعد هنا جنبي الأول. حاضر أقعد. ها؟ وادي قاعدة. طمني يا بابا. انا كنت لمحت مرة واتنين للمعلم رمضان بخصوصك. بخصوصي انا؟ ايوه، وكنت ناوي اتكلم معاه بخصوصي برضو. ايوه. هي ايه الحكاية يا بابا؟ الحكاية يا شريف حكاية الجواز دي. ايه ومالها حكاية الجواز؟ انا يعني من رأيي. رأيك؟ بس بقول يعني. مش فاهم. يعني لسه قدامي شوية افكر كويس. تفكر كويس؟ تفكر في ايه؟ بقول لك انا خلاص فكرت لك واخترت لك. واخترت لي كمان؟ وهي في غيرها؟ بنت المعلم رمضان. في غيرها في الحته كلها. وده اللي كنت ناوي اتكلم معاه بخصوصه. وبخصوصي انا برضو؟ ايوه بخصوصك انت والمحروسه بنته. بنت المعلم رمضان؟ ايوه بنته فتحيه. وايه المناسبه؟ ايه المناسبه؟ مناسبة جوازك. جوازي أنا؟ أيوة طبعا. بس أنا يا بابا ما بفكرش في الجواز. أنت يا ولا؟ ما هو يا بابا يعني. عسول يا شريف. يا بابا بس أنا يعني لسه متخرج من الجامعة ولسه ما جاليش تعيين. وانت مستني التعيين ليه يا شريف؟ يعني اتجوز وأنا لسه من غير شغل. وانت محتاج الشغل يا ولا؟ المفروض قبل ما أفكر في الجواز يا بابا أكون استلمت الشغل. أديك معاي، ولو عايز تشتغل من بكرة أسلمك شغل يا شريف. وأنا يعني يا بابا لو كنت عايز أشتغل معاك كنت ليه دخلت الجامعة وكملت تعليمي؟ على العموم احنا هنخطبها بس. وفيها ايه يا بابا لو نأجل موضوع الجواز ده 2-3؟ انا مش قادر افهمك ابدا. ويوم ما يجيني التعيين واستلم شغل بالليسانس نبقى نتكلم. ايوه لكن المعلم رمضان. المعلم رمضان ساعتها هيكون مبسوط اكتر، وهو لما تقدم لبنته وانا في وظيفتي احسن بكتير من ان اتقدم لها وانا لسه قاعد جنبك لا شغله ولا مشغله. والتعيين ده امتى ان شاء الله يا شريف؟ يعني كلها 3-4 شهور يا بابا. نهايته نستنى حكايه التعيين دي والسلام. متشكر يا بابا، متشكر متشكر. لو تعرفي أنا النهاردة اتعرض علي إيه يا كواكب؟ وأنا يهمني إيه يا شريف؟ وعلى فكرة دي مش أول مرة أسمع فيها الكلام ده. أنه كلام ده؟ بابا يا ست النهاردة عرض علي الجواز. مبروك، ألف مبروك. وتعرفي مين العروسة؟ أهي واحدة من توبك، وتلاقيها برضو بنت معلمين كبار ولا واحدة من بتوع الجامعة. العروسة يا ستي فتحية. فتحية بنت المعلم رمضان؟ أيوة كواكب. مبروك عليك يا سي شريف. مبروك عليا إيه أنت كمان؟ فتحية كويس. كواكب بنت ناس وابوها المعلم رمضان. بس أنا عمري ما فكرت فيها. تبقى غلطة. عمري ما فكرت غير في كواكب. برضو تبقى غلطة. أبقى غلطان لو فكرت في أي واحدة تانية وقدامي كواكب. عايز رأيي يا شريف. يا ريت. كواكب عمرها ما تنفعك ولا تناسبك. أنت اللي بتقولي كده يا كواكب. شريف. أيوة كواكب. لو حبيت تطلبني، يعني لو جيت، هتطلبني من مين؟ أطلبك من مين؟ مش معقول طبعا هتطلبني من المعلم رمضان. أيوة لكن. وحتى لو حصل وطلبتني من المعلم رمضان وده مش معقول طبعا، أنا هقول لأ. لا كواكب. لأن اللي لازم تطلبني منه مش موجود قدامك. مش فاهم يا كواكب. بقول لك إيه يا شريف، اسمع كلام المعلم حسان. كواكب وافق على الجواز من فتحية. كواكب أنا عمري ما فكرت في حد غيرك. ده أنا عمري ما كنت ناسبة. أنت بتقولي إيه؟ بقول الصح. عمره ما كان الصح بالنسبة لي، لكن بالنسبة للناس كلها هو ده الصح يا شريف. كواكب فكر في كلامي كويس. كواكب طب فكر الأول يا شريف. فكر يا شريف. وبعدين معاك يا طارق، كفاية بقى. أنا أنت إيه يا كواكب؟ أنت إيه؟ بصراحة أنت زودتها، وبصراحة بقى أنا بعد كده هتصرف تصرف تاني. وكل ده عشان طارق بيحبك. مش عايز أسمع الكلام ده خالص. لا أنت لازم تسمعيني يا كواكب. ده أمر يعني يا سي طارق؟ لا أمر ولا حاجة يا كواكب. أنا أنت تسكت أرجوك، بطل بقى تتكلم في الموضوع ده. حتى لو كنت عايزك. عايزني؟ أيوة يا كواكب، عايزك على طول، عايزك جنبي. أنت مجنون مجنون. وهو الجواز حرام يعني يا كواكب؟ جواز؟ بتقول جواز؟ أيوة يا كواكب. إيه مش خايف حد يسمعك ولا مش خايف؟ حد زي مين يعني؟ خالتي اعتدال، المعلم رمضان. هقول لهم. وفتحية أختك. فتحية ومالها فتحية يا سي كواكب؟ فتحية؟ نعم يا سي كواكب هانم. أفندم كنت بتقولي عن فتحية؟ سمعيني عايزة أسمع. هو بعدين معاك يا فتحية. طارق مالكش دعوة أنت. كواكب ما قالتش حاجة. ممكن تسيبني يا سي طارق أنا وكواكب؟ بقول لك كواكب. قلت لك سيبني أنا وكواكب. أنا مش قادر أفهم. طارق سيبنا يا طارق. أنا ماشي يا فتحية. ماشي يا فتحية. خير يا فتحية؟ أنت إيه حكايتك بالظبط؟ حكايتي معروفة، محدش ما يعرفش حكاية كواكب. كنت بتتكلمي عني مع طارق بخصوص إيه؟ ها؟ ممكن أفهم؟ أفتكر من حقي أفهم. كنت بتقولي إيه عني؟ اسأل أخوكي. اهو طارق موجود، روحي اساليه. انا بسالك انت يا كواكب. هو ما احضر ولا ما احضر؟ مش عاجبك كلامي؟ وبعدين معاكي بقى. وبعدين معاكي انت. لا بقى ده كتير قوي. ولما هو مش عاجبك مستنيه ايه؟ مستنيه ايه؟ اعرف اللي ما يعجبوش ما يلزموش يا كواكب. للدرجات افهميها بقى. حاضر يا فتحي. حاضر. انا ما شفتش ابدا. معلش يا فتحي معلش. بكره تشوفي. بكره تشوفي. والله فيك الخير يا أصيل، فيك الخير يا معلم رمضان. المهم انت ازيك وصحتك ازيها يا خليل؟ انا ما تشغلش بالك بيا، المهم هي بخير يا خليل. بتسأل عليا يا معلم رمضان؟ لو ما كانش تسأل عن ابوها امال تسأل عن مين؟ فكراني يعني كواكب؟ فكراني يا معلم رمضان؟ الا فكراك. وهي تقدر تنساك ابدا؟ منه لله اللي حرمني منك يا كواكب وبعدني عنك. كله بامر الله يا خليل. رماني هنا في السجن وهو يجري يمين وشمال الندل الجبان، لكن لا مسيري برضه اشوفك نسير اخد حق منك. كلام ده ملوش لزوم يا خليل دلوقتي. على رأيك يا معلم رمضان، فعلا الكلام ملوش لزوم دلوقتي. الكلام هنا وانا مسجون. لا هنا ولا في السجن ولا برا السجن يا خليل. لا معلم رمضان، لا برا السجن، لا برا السجن بخاطرك بقى، ما تلومنيش. خلينا احلم، خلينا استنى اليوم ده بشوق. ايوه بشوق خليل، بس انكتب لي عمر وقابله الجبان. انا مشتاق لليوم ده بشوق. هي كلمة واحدة، وعلى فكرة الكلام لما يكتر يرخص، وانا محبش الحاجة الرخيصة يا معلم رمضان. هو كمان السعر بالشكل ده يخسرني كتير يا معلم مبروك. شوف بقى اما اقولك، حكاية الخسارة دي تقولها لحد تاني، تقولها لكل الناس الا مبروك. يعني مفيش فايدة من الكلام؟ مفيش حاجة في الدنيا ملهاش فايدة يا معلم رمضان. عايزنا اخسر يعني؟ اولا بلاش حكاية اخسر دي، وثانيا عندك السوق كبير، جرب حد غيري. غير مبروك. مفيش غيرك وانت عارف. يبقى مفيش مشكلة، ده ظلم، ده افترة. والعياذ بالله. ايوه افترة يا معلم. انا بقى بسميها حاجة تانية، بسميها شطارة. الظلم عمره ما كان شطارة يا معلم. لا، لو كنت شاطر بيع لغير يا شاطر. امر لله. حبعت العربيات بكرة الصبح تحمي. ابعتهم. مربوحة باذن الله. وهي فتحية تزعل منك ليه؟ فتحية على طول زعلانة مني يا شريف. كده من غير سبب؟ اهي بتلاقي اسباب كتير. انت اللي بتديها الفرصة يا كواكب. بديها الفرصة؟ انا بديها الفرصة؟ وجودك معاهم. وجودي معاهم؟ مش فاهمة. يعني كونك عايشة وسطيهم وفي بيتهم. نصيبي بقى. كواكب انت تزعلتي؟ وايه مطلوب مني اعمله يا شريف؟ ما هو كمان لازم يكون في حل. اسيب بيت المعلم رمضان يعني؟ يعني مش دلوقت. طب ايه رأيك بقى؟ انا عندي الحل. كويس. تتجوزها. اتجوزها؟ اتجوز مين؟ فتحية. او تاخدها وتسكنوا بعيد. انت بتقولي ايه يا كواكب؟ على فكرة بيتهيألي كده ان فتحية بتحبك. كواكب صدقني يا شريف، انا مش عايز اسمع الكلام ده. بالعكس، ده الكلام اللي لازم تسمعه يا شريف وتصدقه كمان. ده الحل اللي بتقولي عليه يا كواكب؟ لا، انا بقى عندي حل تاني. حل تاني شريف؟ وهتعرفيه قريب قريب يا كواكب. مش ممكن. لا لا لا، مش معقول الكلام ده معلم مبروك. بقولك شفتها، شفت كواكب، وما كانتش لوحديها كمان. ايوه يمكن كانت كبارة. ايوه معلم مبروك، كواكب كانت واقفه بتتكلم مع جدع فندي حليوه. جدع فندي؟ ايوه كباره. ويطلع مين ده انت بتسالني؟ انا مش يمكن يكون يعني طارق ابن المعلم رمضان؟ لا، طارق انا عارفه كويس وشفته كم مره مع ابوه. غريب. وايه اللي غريبه ده كباره؟ ما هي كواكب عمرها كواكب يعني. عجبتني، عجبت المعلم مبروك، فاهم يعني ايه؟ وحد قال غير كده؟ يبقى محدش غير يبص لها. ما تخافش على كواكب كبارة. ايوه ايوه معلم مبروك. تحب تعرف كواكب كانت واقفه بتتكلم مع مين يا شاطر؟ انت عرفته؟ تحب تعرف مين هو يا كبارة؟ مين هو؟ شريف ابن المعلم حسان. ولازم يبعد عن سكتها، مفهوم؟ مفهوم يا كبارة؟ مش عايز يتقدم لي لو هو مستلم عمله وظيفته يا سهير. واللي زي شريف يعني محتاج لوظيفه ولا محتاج لأربعين خمسين جنيه مرتب يا فتحية؟ ده اللي فهمته يا سهير. وهو أنت عمرك هتفهمي حاجة؟ يعني إيه؟ عايزين نعمل إيه يا سهير؟ تعملي إيه؟ تعملي اللي لازم تعمليه. أصلي يعني أصلي أصلك بصراحة كده عبيطة سهير. بقالك قد ايه ما كلمتيش شريف؟ ياه، من مدة، من حوالي سنة تقريبا. وزعلانة لما بقولك عبيطة؟ هو انت عبيطة بعقل؟ يعني عايزاني اروح اشوفه؟ انت مش بتحبيه؟ يعني ده ايه، بتحبيه ولا ما بتحبيهوش؟ بحبه. خلاص. هو ايه اللي خلاص ده يا سهير؟ حاولي تقابليه. اقابله؟ ليه لا، معقوله دي برضو يا سهير؟ لازم تتقابله، لازم تتكلموا يا فتحيه. لا لا لا، قابله ده ايه؟ طب وقابله ازاي؟ يعني السؤال يبقى ازاي؟ سهير سيب الحكايه دي عليا انا. ممكن ممكن ممكن جدا. يعني على العموم اطمن يا معلم مبروك. اطمن؟ انت بتقول لمبروك يطمن؟ مبروك يا كبارة، مش محتاج لواحد زيك يقول له اطمن. مبروك يشاور ويمد ايده وياخد اللي هو عاوزه. انت هتقول لي يا معلم مبروك، بس ايه اللي بين كواكب وبين شريف؟ وهيكون بينهم ايه يعني؟ بس يا معلم انا اللي بسأل. احد شريف ده حته تلموذ، لا راح ولا جه. بس ايه اللي بينه وبين كواكب؟ ولا حاجه، دي كواكب وانا عارفها كويس قوي يا معلم مبروك. يعني ايه؟ سالتها لمحت لها عن ايه؟ عن ايه؟ عن حدق. انا عطيتك كلمه يا معلم مبروك، وانا مستني ومش هتاخر عليك. انت حر بقى، اطمن يا معلم مبروك. الله، انت هتقولها تاني؟ ما بلاش منها اطمن دي خالص. انا مش قادره افهم انت مهتم بشريف ليه وعشان ايه؟ عشانك انت يا كواكب. عشاني انا؟ وايه المناسب؟ ابعدي عنه، صديه، ما تتكلميش معاه. وان قلت لا كواكب؟ ايوه لا يا عم كبار، لا. يبقى انا بقى اللي هقول له لا. الله، وهو شريف ماله يا عم كبار؟ شفتي اهو خوفك عليه ده اللي انا عامل حسابه. خوفي عليه؟ شريف ما ينفعناش يا كواكب. عم كبار فهمني، انت متصور ايه وعامل حساب ايه؟ شفتي انت زعلت مني عشانه. انا زعلانه لانك بتتخيل حاجات ملهاش وجود خالص. زعلانه لانك متصور ان كواكب ممكن. خوفي عليك يا كواكب. لا، شريف ده حاجه تانيه يا عم كباره. حاجه تانيه وحاجه بعيده. اوعي تكوني. ما تخافش يا عم كباره، انا لما بحلم بحلم على قدي، على قدي يا عم كباره. الرأي رأي المعلم رمضان يا طارق، الرأي رأي أبوك يا ابني. طبعا الرأي رأي بابا، لكن برضو عايز أسمع رأيك أنت يا ماما. رأي يبقى أعرفه بعدين يا ابني. أيوة، بعد ما تسأل أبوك وتسمع رأيه في الحكاية دي هقول لك أنا رأيي. لكن كواكب بنت حلال وحلوة ومتربية في وسطينا. وهو أنا يا ابني قلت حاجة غير كده؟ يعني أفهم من كده أنك موافقة؟ على إيه يا ابني؟ على الجواز يا ماما. المهم رأي أبوك يا طارق، رأي المعلم رمضان. أيوة يعني موافقة. طارق أنا مش فاضية لك يا ابني. كان نفسي أسمع كلمتك في الموضوع ده. كلمتي؟ وتهمك قوي كلمتي يا طارق؟ طبعا. بعدين وبعدين ليه يا ماما؟ تعالي شوف أخوك يا فتحي. يعني الدنيا كلها دقت على طارق وما شافش قدامه غير ست كواكب. فتحية، أعجبك كلامها ماما؟ وهي البنية قالت حاجة ولا كانت قالت حاجة؟ ومع ذلك مدام هو اختار كده خلاص خلاص. وعلى رأي المثل الحب حب ايه يا بنت؟ طب ده لو سابني أنا اختار له كنت اخترت له بحق وحقيق. كنت عايزة تخطبي لي سهير مش كده؟ بنت حلال وأهلها ناس طيبين. وهو أنت الطول واحدة زي سهير صاحبتي؟ فتحية، أنا خلاص اخترت. واللي يختار يا ستاري يختار كواكب؟ ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا فتحي. ها احتلال. انت عايزه تقول ايه؟ عايزه اقول لك طارق ناوي يتجوز. ناوي يتجوز؟ والنبي حرصه حاطط عينه على العروسة. وعروسة كمان؟ وهي مش بعيدة عليه. تقصدي مين؟ العروسة يعني. بنت مين؟ ومين هي؟ كواكب. مين؟ مين بتقولي؟ بقولك كواكب. كواكب؟ مش بقولك انت مش واخد بالك يا معلم رمضان؟ وانت كنت فين؟ ويعني انا كنت هعمل ايه يا اخويا في حكاية زي دي؟ ايوة لكن على العموم طارق ناوي يكلمك بنفسه. يكلمني؟ يكلمني في ايه؟ في جوازه من كواكب. طارق لسه صغير على الجواز. اهو بقى قوله كده يا معلم. جواز؟ جواز ايه دلوقتي؟ لا وكواكب. كواكب ولا غير كواكب؟ لسه بدري على الجواز، لسه بدري قوي. كواكب، كواكب، انت تعرفني؟ طب استني بس اوقف العربية. استني يا كواكب. انت عايز ايه بالظبط؟ انا عاوز اسألك سؤال صغير. وما لقيتش غيري قدامك تسأله يعني؟ الظاهر انك مش عارفاني كويس. وانا كنت هعرفك منين قبل كده؟ مع انك شفتيني قبل المرة دي يا كواكب. مش فاكرة. مع كبارة. شفتيني مع كبارة. عم كبارة؟ عم كبارة. يمكن. لا مش يمكن، انت فعلا شفتيني معاه. المهم ممكن افهم انت عايزني في ايه؟ طب بالراحة علي شوية. ما طبعا اذنك. استني بس. افند. نعم. انا مبروك المعلم مبروك. انت بقى المعلم مبروك. ايوه بالظبط. كلمك عني كبارة مش كده؟ وازيك يا كواكب؟ لكن بقى ما قاليش مع الأسف إن المعلم مبروك. المعلم مبروك بحاله وماله حينسخط ويعكسني. إيه؟ في السكة بينسخط؟ حلوة ينسخط دي. ومع كل مقبولة منك يا كواكب. طب ممكن بقى تركب عربيتك؟ برضو تعجبيني. ألا لو حد شافك حيضرب سلام. تعظيم سلام وحياتك. أيوه الظاهر كبار الخايب معرفش يكلمك عني كويس. لا دي حاجة بينك وبينه بقى. عن إذنك. لا ما يتخافش عليها. حلوة لكن برضو هي تلقلك يا مبروك. طب علي النعمة ليقالك. لكن فتحية عملها حكاية يا شريف. وهي فتحية دخلها ايه؟ دخلها ازاي؟ ده من حقها كمان. من حقها؟ ولو كنت انا مكانها كنت عملت اكتر من كده. ايه ده؟ فتحية بتحبك يا شريف. بتحبني؟ قلت اكتر من مرة ان فتحية فعلا بتحبك. ايه؟ من حقها تغير، ومن حقها تتضايق لو حد يعني قال لها اني كنت واقفة بتكلم معاك مع شريف اللي بتحبه. ايوة لكن ايه ذنبي انا كواكب؟ وهو ذنبها يعني كمان انها تحبك؟ انت بتدافع عنها؟ بتدافع عن فتحية؟ بدافع عن واحدة بتحب يا شريف. ده بتكرهك. لكن بتحبك انت كواكب. وانت تتحب يا شريف. يعني بتحبيني يا كواكب؟ ومين ما يحبكش؟ صحيح بتحبيني. فتحية كمان بتحبك صدقني. ما تهربيش يا كواكب. بالعكس ده انا لازم اهرب، لازم ابعد، لازم. مين كواكب؟ ايه خايفة تطلعي السلم لوحدك ولا ايه؟ خلاص بقى اطلع على سكتك يا طارق. كنت فين؟ بشتري كلفة الفستان خالتي اعتداء. حظي كويس اشوفك بعيد عنهم. ياه ده السلم ضلمة بشكل. خايفة يا كواكب؟ وخاف من ايه؟ طب هاتي ايدك. سيب ايدي يا طارق. امال كواكب؟ بقولك ابعد عني يا طارق، حد نازل. استني استني يا كواكب. يا شيخ اوعى. الله كواكب معلم رمضان تجري من مين بابا انت مساء الخير يا بابا اطلعي انت يا كواكب معلم رمضان قلت لك اطلعي انت يا كواكب وانت انزل معايا عايزك بابا بقول لك انزل قدامي يلا انزل منه لنفسه يعمل كده ومن غير مناسبة سبحان الله لقيته من غير ما اكلمه المرة دي بيزود الساحر حاجة غريبة فعلا يا معلم رمضان لا وجيه لحد عندي ودفع لي الفلوس بالسعر الجديد ومرة واحدة الله وإيه اللي يخلي المعلم مبروك يعمل كده عايز الصراحة يا معلم حسان طبعا أنا لحد دلوقتي مش قادر أصدق اللي حصل منه ده المعلم مبروك يوافي يدفع أكتر ومنه كده لنفسه عمرها ما حصلت قبل كده أبدا ربنا قادر على كل شيء بس بقى بيني وبينك أنا أتفلع في عبي إيه يكون نوى على حاجة يعني ما هو كمان مش معقول المعلم مبروك يتصرف بالشكل ده من غير ما يكون ورا الحكاية دي سر تقصد إيه يعني يا معلم رمضان معرفش جيت للصراحة أنا مش مطمن بكرة تظهر الحقيقة ويبان القصد والنية على رأيك ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش معاك حق يا معلم حسان هو صحيح الحداية عمرها ما تحدف كتاكيت لكن برضو الدنيا فيها عجايب وعجايبها كتير وياما يا معلم رمضان ترى نوى على ايه يا معلم مبروك نوى على ايه اهلا وسهلا شرفت ونورت يا معلم مبروك انا بقول ايه تحت امرك يا معلم مبروك دي اول مره ادخل فيها بيتك يا معلم رمضان بيتك ومطرحك ده العشم برضو ومع ذلك دخول البيوت له اصول وانت ابو الاصول يا معلم مبروك قول لي يا معلم رمضان ايوه انا يعني كنت جاي لك في حكايه كده خير ان شاء الله خير خير طبعا يعني كنت عاوز اقول يعني انت تعرف مبروك كويس ربنا يديم المعروف يعني بعد المرحومة مراتي ما افتكرها ربها وهي قصة بقالها اكتر من 10 سنين ربنا يديلك طول العمر ويخليك لولادك اهو كل واحد منهم عرف سكته واتجوز والحمد لله وفضلت انا فرداني وحداني في بيت طويل عريض قلت بقى اتجوز على بركة الله وقلت اختار مفيش كلام واتكلت على الله واخترت ربنا تمم بخير واللي اخترتها بقى مش بعيدة عنك يا معلم رمضان مش بعيدة عني هنا في بيتك في بيتي كواكب مين كواكب بنت غلبانة ويتيمة ومنكسرة وتعيش كواكب ما هو انت عملت اللي عليك بقى بالنسبة لها كواكب ايه قلت ايه كواكب زي ما انت عارف مش بنتي كواكب بنت انا عارف كل حاجة وابوها موجود انت الخير والبركة ايه قلت ايه قلت بقى موجود ومن حقه من حقه ده ايه الله دي الاصول يا معلم مبروك انا جيت لك انت اطلبها منك يا معلم اطلبها منه هو يعني ايه ما تزعلش مني الأصول ما تزعلش لكن كلامك ده يزعلنا معلم رمضان اطلب عناية انا بطلب كواكب اطلبها من ابوها يعني ده اخر كلام الأصول انا محدش يعلمني الأصول معلم مبروك هو الباب منين مالكش حق تزعل يا معلم مبروك انا حر بقى ازعل ولا مزعلش معلم مبروك خليك انا عارف السكة كويس افتح الباب ايوه مين كواكب عم كباره موجود يا سلاواحي تعالي يا بنتي ايوه موجود تعالي ادخلي مين كواكب يا اهلا يا اهلا اهلا اهلا كنت عايزك في كلمتين يا عم كباره وانا تحت امرك خير اعمل لك شاي يا كواكب ايه اللي اعمل لك شاي طبعا اوام الشاي لواحس دي خطوه عزيزه يا كواكب يا بنتي تسلمي يا خالتي عم كبار عيون عم كبار انت اكيد عرفت بحكايه المعلم مبروك. قصدك زيارته للمعلم رمضان في البيت يعني؟ ده كان جاي يطلبني من المعلم رمضان. الراجل عداه العيب داخل البيوت من ابوابها. وطبعا عرفت ان المعلم رمضان اتسرع وقال لا. المهم انا جايه لك دلوقتي عشان المعلم مبروك. عايزه تقولي له حاجه؟ عايزاه ما يفكرش في حاجه تضر المعلم رمضان او تسأله. يعني انت خايفه على المعلم رمضان؟ المعلم رمضان ما قالش الا اللي انا كنت برضو هقوله. في حد عاقل ويعرف مصلحته يقول لواحد زي المعلم مبروك لا؟ مش عايزه المعلم رمضان يجرى له حاجه بسبب يا عم كبار. وانت تقولي لا ليه؟ ترفضي الهنا ده كله ليه؟ هتعمل اللي بقولك عليه يا عم كبارة. لو كان علي انا عشان خاطري. اسمعيني يا كواكب، مش عايزه المعلم مبروك يزعل من المعلم رمضان. وحتى لو وافق المعلم مبروك يا عم كبارة برضه هيبقى عشانك، عشان خاطر كواكب. متشكره، امشي انا بقى. الشاي يا كواكب. لا معلش بقى يا استلواحد، برضه ده اسمه كلام؟ خليها براحتها لواحد، براحتها قوي. ما هو معنى كده اني بقبل هزيمتي قدام كواكب يا سهير، معنى كده اني ابعد كواكب عنه لاني ما قدرتش اخليه يحبني او يهتم بيا في وجودها. كل ده ما يهمنيش يا فتحي. ايوه يا سهير، لكن يهمني انا. انت يهمك ايه غير ان شريف يتقدم لك ويخطبك وتتجوزه؟ كان نفسي ما يضطرنيش اعمل كده واوافق على جواز طارق من ست كواكب هانم لمجرد اني ابعدها عنه او ابعده عنها. النتيجه في النهايه واحده. ما افتكرش. والمهم انها برضو في النهايه لمصلحتنا. ليه كده يا شريف؟ ليه؟ المهم نرتاح من كواكب. تفتكري كده؟ طبعا. يا ريت يا سهير، يا ريت. ما تخبيش عليا حاجة معلم رمضان، وحياة اللقمة اللي كلناها مع بعض ما تخبي عليا حاجة. أيها حاجة؟ أنا هخبي عليك إيه بس يا خليل؟ كلامك عندي إيه هخبيه عليك؟ كلامك المرة دي فيه حاجة غريبة كده. أنت بس اللي بتفكر في كواكب كتير يا خليل. وكواكب مالها؟ جرالها حاجة؟ تعبانة؟ لو كانت تعبانة ما تبخلش عليها بدكاترة، كمل جميلك معاها ومعايا. كواكب بخير زي الفل ما شاء الله عليها. امال ايه الحكايه بس؟ وبعدين معاك يا خليل الموضوع ما فيه. قول طمنا معلم رمضان. حلمك عليا بس يا خليل. ما تزعلش مني، انا ما عنديش غيرها ولا باقي لي غيرها. انا بقول ايه؟ ايوه معلم رمضان. ايوه تعرف ان كواكب انا مربيها. جميلك ما نساهوش العمر كله. وهي تمام زي فتحيه بنت خليل. ده العشم يا راجل يا طيب. وابن طارق كبر وبقى راجل وطول بعرض. ده انا سايبه صغير. طارق في سن كواكب كده. طارق ناوي يتجوز يا خليل. ربنا يسعده واختار العروسه كمان. الف مبروك. والعروسه كواكب. ايه؟ بنت كواكب يا خليل. بنت كواكب. وانا بقى جيت اخد رايك. تعيش يا معلم رمضان، تعيش يا ابو الاصول كلها. قلت ايه؟ ده القول قولك. طارق ابنك وكواكب بنتك. وهي خطوبه بس، واول ما تخرج انت بالسلامه نكتب الكتاب. كواكب بنت كواكب هتبقى عروسه. نقول مبروك يا خليل. مبروك ليك يا معلم رمضان، ومبروك لطارق، ومبروك لكواكب. ألف مبروك لكواكب، ألف مبروك يا بنت، ألف ألف مبروك. يا خبر، ده انت نسيتنا أقول لك مبروك. نعم، تقولي لي مبروك؟ مبروك على إيه؟ صدقني بقولها لك من قلبي يا شريف. متشكر جدا، لكن بس اعرف ليه وبمناسبه ايه؟ بمناسبه جوازك. جوازي انا؟ ده كان رايي من زمان. يعني انت جوزتيني وقلت لي مبروك ومن قلبك؟ صدقني من قلبي يا شريف. طب مش اعرف بقى العروسه؟ فتحي فتحية بنت حلال. ايه فتحية؟ امتى الفرح يا شريف؟ فرحكو يعني؟ انت جبت الكلام ده منين؟ الناس كلها بتقول. لكن انا بقى ما قلتوش يا كواكب. شريف. ايوه كواكب. فتحية عروستك. كواكب اكيد مستنياك دلوقت. لو اعرف مين اللي وصل لي الكلام زي ده. روح لها يا شريف، روح لفتحية. كواكب كواكب، وما تتأخرش اكتر من كده عني. كواكب كواكب، استني يا كواكب. ولا اقول لك خلينا بكره نروح سوا ونتقابل مع المعلم رمضان ونفتح ونتفق. انا كنت اقصد يعني ايه، اروح له انا لوحدي الاول؟ عايزنا نروح لوحدي. عايزك ما تروحش يا بابا. مش فاهم تقصد ايه يا شريف. اقصد اني مش هتجوز فتحيه. شريف انت وعدتني. ما تزعلش يا بابا. وانت عايز كلام فارغ زي ده وما يزعلنيش؟ ما هو كمان الجواز يا بابا. اوعى تقول انك بتعرف واحده وبتحبها ومتفاهم معاها. وهو عيب ان اكون اعرف واحده واحبها واتفاهم معاها؟ ولا يا شريف. يا بابا انا مش صغير وبتهيالي الكلام ده مش عايز اسمعه منك مره تانية. انا بقول يا بابا انت تبطل تقول الكلام الفارغ ده قدامي. مفهوم يا شريف؟ مفهوم. أما أمرك عجيب يا معلم رمضان. بقول لك السمك ده كله ما يلزمنيش. ما يلزمكش يعني إيه يا معلم مبروك؟ يعني مش عايزه. أنا أخدت اللي يلزمني منه والباقي ماليش صالح بيه. وشمعنا المرة دي؟ ما طول عمرك بتشيل كمية كلها. أنت راجل بتاع سوق وبتفهم في السوق وتعرف كويس إن السوق عرض وطلب ومكسب وخسارة. هو كمان بالطريقة دي أنا اللي حشيل الخسارة الواحدة يا معلم مبروك. هي التجارة مكسب طوالي؟ مكسب وبس؟ عمرها ما كانت كده وانت سيدي العارفين يا معلم رمضان. نتقاسم في الخسارة يا معلم مبروك. المفروض بقى البني آدم يتقاسم في المحبة، يتقاسم في اللقمة الحلوة، يتقاسم في الخير. في الخير وفي الشر يا معلم مبروك. وهو يوم لك ويوم عليك والناس لبعضيها. رجعنا نتكلم في حاجة بعيد عن الشغل والمصلحة. يعني ايه؟ ده كلامك. انت اللي قلت اللي بينا هو الشغل وهو المصلحة، واني وافقتك يا معلم رمضان. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا معلم مبروك. واللي اوله شرط اخره نور. معاك حق. وعمر الحق ما يزعل ابدا يا معلم رمضان. أنا لو ما كنتش أنت تهمني يا معلم حسان ما كنتش اتكلمت في موضوع زي ده. كنت هقوله وأنا مالي لمؤاخذة، وهي برضو بتريح صاحبها. وأنت اتأكدت من الحكاية دي يا كبارة؟ عيب يا معلم حسان، حكاية زي دي مش سهلة. الكلام ده كبير يا كبارة. وعشان ما هو كبير كان لازم أقول لك يا معلم حسان. أنت شفتهم مع بعض؟ إلا شفتهم طبعا، شفتهم بدل المرة 10 مرات. ابن شريف مع كواكب؟ ده اللي حصل يا معلم حسان. وبصراحة بقى ما عجبنيش الحال. لا شريف لا مؤاخذة تناسبه كواكب، ولا عمر كواكب بنت خليل تليق للأستاذ شريف. أنا عارف ابن شريف كويس، لكن يمكن ما تاخذنيش، ما تعرفش كواكب زي أنا ما أعرفه. واسألني عن كواكب بقى. وإيه اللي يخلي شريف بس؟ ده كلام فارغ. ما تضايقش روحك، كل حاجة ممكن تتصرح. وانت اتكلمت مع البت دي؟ بت مين؟ كواكب يعني؟ اتكلمت معاها في الموضوع ده؟ انا قلت اللي اقدر عليه. المهم بقى انت معلم حسان. انا؟ انت بقى تتكلم مع الاستاذ شريف وتعقاله وتخليه يبص لمستقباله ويراعي اسمك. بقى عشان كده بيرفض موضوع الجواز من... بتقول حاجة معلم حسان؟ لا لا لا، انا بكلم نفسي. سيبني دلوقتي يا كبار. ما متخلينيش اقول يا ريتني ما قلت لك وصرحتك. لا انت كان لازم تقولي. ده الواجب يا معلم حسان. نهايته ربنا يعمل اللي فيه الخير. ومين اللي قال للمعلم حسان؟ مفيش غيره يا كواكب. محدش ممكن يروح لبابا ويقول له كلام زي ده غير كبارة. وعم كبارة يعمل كده ليه؟ يأذيني انا ليه؟ يحطني في الصورة الوحشة دي قدام المعلم حسان. كبارة ملوش صاحب وملوش أمان. مفيش بيني وبينه غير كل خير يا شريف. بقولك اللي زي كبارة ده ممكن يبيع نفسه لو شاف انه ممكن يكسب جنيه واحد. طب والمعلم حسان يا شريف؟ بابا اخد مني موقف. لا يبقى لازم تروح له وتفهمه الحقيقة. الحقيقة الوحيدة كواكب اللي لازم يعرفها هو اني بحبك انتي. ده وهم يا شريف، وهم كبير مش حقيقة صدقني. انت ليه مصممة تظلمي نفسك يا كواكب؟ لان الناس يا شريف مصممة انها تظلم. انا لازم اشوف الجبان ده. عم كبارة مظلوم راه. انا رح اروح له. ايه المفروض تروح للمعلم حسان مش لكبارة؟ عشان يفرض عليا فتحية، عشان يفرض عليا الجواز منها. من حقه يختار لك العروسة اللي تناسب. ومن حقي انا ان انا اقول لا. تبقى غلطان يا شريف. انت بتقولي ايه؟ بقول لك روح للمعلم حسان واعتذر له. اسمع كلامه. كواكب، المعلم حسان احق بيك يا شريف، احق بيك من كواكب ومن حبك لكواكب. كواكب اللي عمرها ما كانت ليك ولا عمرها تناسبك او تلقلك. بتظلمي نفسك يا كواكب. ومش عايزاك انت كمان تظلم نفسك يا شريف، مش عايزاك تظلم نفسك ابدا. واقفه ليه يا كواكب؟ اروح اعمل لك فنجان قهوه؟ لا لا لا، تعالي عودي جنبي. عودي يا كواكب. خير يا حاج؟ خير طبعا ان شاء الله. كواكب. نعم. كنت عاوز اكلمك في كلمتين صغيرين. انا تحت امرك يا حاج. وكنت عاوز اخد رايك. راينا؟ انا كنت كلمت خليل، لكن يهمني اسمع رايك يا كواكب. بقى يا ستي طارق ابني عاوز يتجوز، وعرف الواد ينقي ويختار عروسته، والعروسه انا وافقت عليها. تعرفي طبعا مين هي العروسه. مين هي؟ انت يا كواكب. قلت ايه؟ قلت لا يا حاج. قلت لا. قلت ايه يا كواكب؟ لا، قلت لا. كفايه انك ربيتني في وسطيك وعطفت عليا. عطفت عليكي كواكب؟ عمرها ما تنسى جمايلك عليها يا معلم رمضان. جمايل ايه يا كواكب؟ ما حدش كان عارف ممكن يجرى لي ايه لو ما كنتش خدتني عندك وربيتني وسط ولادك وفي بيتك. ايه الكلام الغريب ده اللي بتقوليه يا كواكب؟ هي دي الحقيقه يا معلم رمضان. انا ما عملتش غير الواجب وغير الاصول. معروفك لا يمكن انساها ابدا يا حاج. معروفي انت؟ انا مديونالك يا حاج. كواكب انسى الكلام ده خالص. مقدرش يا معلم رمضان، مقدرش. انا كنت عاوز اسمع رايك في جوازك من ابن طارق. ده جميل كبير يا معلم رمضان، لكن معلش اسمح لي مره واحده اقول كفايه. اسمح لي مره واحده اقول لا. ترفض الجواز من ابني؟ برفض انك تضحي بحاجات كتير لمجرد انك تعطف عليا. ده مش عاطفه يا كواكب. مش هيكون غير كده يا معلم رمضان. ولو ما كنتش بصيت للحكايه من ناحيه دي ما كانش ممكن ابدا توافق على جوازي من ابنك. ما انت امر غريب. ما تزعلش مني يا معلم رمضان. انت عندك اعتراض على طارق؟ ابن طارق ده كفايه انه ابن الراجل الطيب اللي فتح لي قلبه وفتح لي بيته. كفايه انه ابن المعلم رمضان اللي رباني واحسن الي. ده كفايه يا كواكب. كفايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده. ده حقك عليا يا معلم رمضان. حق عليكي ترفض الجواز من ابني؟ حقك عليا يخلينا اقدر معروفة. بعيد الافكار دي من دماغي خالص. مقدرش يا حاج. يعني ايه ما تقدريش؟ زعلت مني؟ ايوه زعلت طبعا، وحافظه زعلان لحد ما تعقلي وتبعدي الفكره دي وترد عليا. فكري كويس يا كواكب. فكرت يا معلم رمضان. يعني ايه يا معلم رمضان؟ بنتك دماغها ناشفه يا خليل. ما تزعلش منها يا معلم. مش هكذب عليك يا خليل، انا زعلان حبتين من كواكب. ما سالتهاش يا معلم رمضان. ما سالتهاش ليه بتقول لا؟ ليه بترفض الجواز؟ تقولها سيدي كفايه جمايل. فكرها يعني ان انا لما وافي على جوازها من ابن طارق ابقى لا مؤاخذه بعطف عليها. نفسها عزيزه يا معلم رمضان. كواكب نفسها عزيزه. وهون قصرت في حقها ولا قلت حاجه تزعلها يا خليل؟ ده انا عايز اجوزها لابني، ابني الوحيد. يا ريتني كنت جنبك يا كواكب. يا ريتني كنت واقف معاك دلوقتي وانا اللي بخطب لك. انا كنت عاوزك تكلمها يا خليل. اكلمها؟ اكلم كواكب؟ واكلمها ازاي واكلمها فين؟ يعني تيجي الزوره؟ لا كواكب ما تجيش هنا ابدا يا معلم رمضان. عمرك يا خليل. وعشان خاطر ما تزعلش من كواكب. على العموم انا جيت قبل ما فتحها في حاجه وكلمتك انت يا خليل وطلبتها منك. طول عمرك تعرف الاصول يا معلم رمضان. لكن بقى الظاهر كواكب لها راي تاني. كواكب نفسها عزيزه يا معلم رمضان. طارق ابني كفايه انه ابن المعلم رمضان. وهي كواكب يا سيدي بترفضه. كواكب صغيره ما ينزعلش منها. ويا ريتك تكلمها مره تانية. اكلمها يا خليل. وحتوافق ان شاء الله. نكلمها تاني يا خليل. لو يعلم بس المعلم رمضان. وافرض انه معلمش يا كبار. المعلم حسين هيقول له معلم مبروك. وافضل انا كده مستني يوم ولا اتنين؟ برضو كتير يا كبارة. انا مستعجل اكتر منك يا معلم مبروك. عاوز تقبض حق مش هيضيع عندك يا سيدي المعلمين. امال يعني مستعجل ليه؟ عايز كواكب تسيب بيت المعلم رمضان ويحصل الخلاف بينهم قبل صاحبك ما يخرج من السجن. صاحب مين يا كبار اللي يخرج من السجن؟ خليل يا معلم مبروك. خليل؟ خليل ابو كواكب يا سيد المعلمين. الله. واحنا يعني حيهمنا ايه في الموضوع ده؟ يهمنا في ايه؟ خليل يعني يهمنا في ايه؟ يخرج من السجن ولا ما يخرجش؟ يهمنا انا معلم مبروك. يهمك انت معلش، لكن يهمنا كده جامعة شاملة؟ لا كبارة، مهم نقدر نتلم على كواكب قبل طلوعه من السجن. وهو ناوي يطلع امتى؟ بتهيألي المدة قربت تخلص. ايه خايف؟ انا؟ شكلك بيقول كده. كواكب لوحدها ومن غيره جنبها اقرب لنا معلم مبروك. انت شايف كده كبارة؟ بصراحة لو ما كنتش جبان يا صاحبي. ما هو كمان خليل. خليل ده بقى اللي يعمل له حساب هو انت بس، واللي اهتم قوي انه يطلع من السجن ولا ما يطلعش برضه واحد زيك. برضه نلحق نتلم على كواكب. فدي بقى ما بقولش لا، نتلايم على كواكب. انا بفكر اسيب بيت المعلم رمضان. ايه؟ تسيبي بيت المعلم رمضان؟ ايوه، لكن يعني هتعملي ايه بعد كده يا كواكب؟ هتروحي فين شريف؟ انا بالنسبه لي يعني في الوقت ده هو على الاقل كنت بقول شريف. انت فهمت ايه؟ ابدا، انا بقول يعني اوعى تكون فاكر ان انا قلت لطارق لا كواكب. عشان اقول لك انت انتي انا قلت لا لطارق وبقول لك انت برضو لا. لا يا شريف لا. ازاي تقولي كلام زي ده يا فتحيه؟ مش انا لوحدي اللي بقول الكلام ده يا بابا. يعني الناس تعرف ان كواكب بتحب شريف وطمعانه يتقدم لها ويتجوزها. لكن كواكب تعرف ان شريف هيتكلم عليك انت. وهي كواكب يهمها ايه في حكايه زي دي؟ كواكب ما يهمهاش غير روحها وبس. الكلام ده لو كان صحيح يا بابا الناس كلها مع الاسف بتعرف تتكلم عليهم الاثنين. كواكب يطلع منها كل ده واكتر كمان يا بابا. يبقى معنى كده انها لما رفضت تتجوز طارق اخوكي كانت بتفكر فعلا في حد تاني. مع الاسف يا بابا هي دي الحقيقه. كواكب رفضت جوازها من طارق مش عشان الاسباب اللي قالتها، لا عشان مستنيه شريف وعشان بتحب شريف. شريف اللي لا يمكن ابدا في النهايه يتقدم لها او يربط اسمه بيها. وهي فين كواكب دلوقتي؟ وهو حد هنا يعرف عنها حاجه يا بابا؟ ده لعب عيال وما اسمحش انه يحصل في بيتي ومن ورا ظهري. كواكب لازم تفهم كده كويس. طب مش تسمع رأيها الأول يا بابا؟ يمكن عندها كلام. كلامي أنا بس هو اللي سمع، وكواكب بالذات هي اللي لازم تسمعه. ترفض طارق وتقول لي أنا لا، وعاوزة تسق شريف، عاوزة تخطف عريسك برضو. كواكب كواكب لازم تقف عند حدودها، بلاش كلام فارغ. معلم رمضان ازيه دلوقتي؟ كواكب خليته ما يسويش يا معلم مبروك. البنت حرة وملوش عندها أيها حاجة. بتهيألي مش هيسكن. وهو يقدر لها على ايه؟ اهي قاعدة عنده في بيته ملوش عندها حاجة. ثم يعني الجواز مش بالغصب ولا بالدراع. طلبها لابنه قالت لا خلاص. محدش عارف هيحصل ايه بعد كده يا معلم. يحصل من المعلم رمضان ولا من ابنه؟ ما هو طارق كمان. انت بتقول ايه يا كبارة؟ معلم رمضان مين وطارق العيل ده مين راخة؟ انا بيتي مفتوح لكواكب وقلبي مفتوح لها وبالحلال بالشرع وبالاصول. تسلم يا معلم مبروك تسلم. وحد منهم يقدر يفكر يمسها حتى بكلمه؟ فينك يا كواكب تسمع الكلام الحلو ده؟ فينك؟ وهي هتبعد عنك فين يا كباره؟ ابدا، دي قربت اكتر من كباره يا معلم مبروك. وهو اللي زي طارق ولا زي شريف يقدروا على مهر كواكب ولا يقدروا على مهرها؟ كواكب غاليه يا معلم. والغالي له صحابه كبارة، الغالي له اللي يقدر يشتريها يا صاحبي. كلام يفرح بحق وحقيقي. قصدك كلام يكسب كتير يا كبارة. هو في حاجة تفرح غير المكسب يا معلم مبروك؟ هتقول لي يا كبارة. فاهمة كويس انا اقصد ايه واقصد مين. يا ريتك تفهمني تقصد مين. شريف يا ست هاني، شريف ابن المعلم حسان. شريف؟ عشان شريف قلتي لا، رفضتيني عشانه، عشان بتحبيه. مش منطق. شريف شريف اللي في اي لحظة هيتقدم لفتحية وحيخطب فتحية. فتحية بنت الراجل اللي فتح لك بيته. كفاية كفاية. شريف مش اكتر منك بالنسبة لي يا اخي. انت وشريف ولاد معلمين قد الدنيا، انتوا الاتنين على بعد 1000 سنة من كواكب. مش من حقها تفكر فيكم ولا تحلم بواحد منكم. خليه يبعد عن فتحية. وعمري ما شجعته يقرب مني ابدا. لكن كنت بتحلمي. ايه يا اخي، انت متصور انك ممكن تتحكم حتى في احلامي؟ متصور انك ممكن تحدد لي ايه اللي من حقي احلم بيه وايه اللي مش من حقي احلم بيه؟ يعني بتعترف يا كواكب؟ ايوه بعترف يا طارق، بعترف بحاجة واحدة، بعترف باني ما غلطتش ساعة ما قلت للمعلم رمضان لا ورفضت اتجوزك. وعمر شريف ما هيتجوزك يا كواكب. والله ده امري خاصه هو. يعني بتدافع عنه؟ انا بدافع عن كواكب، بدافع عن نفسي، من حقي ادافع عن نفسي. تزعل روحك ليه يا معلم رمضان؟ اديك عرفتها وصدقت الكلام اللي كنت بقوله لك عنها. دي سهتانة، وانا بقى ما خافش موت الا من نوع اللي زي ده. شريف؟ وشمعنا يعني شريف؟ اللي تقاصل بعد عنك. وانا يا اخويا اقول الجدع ما تقدمش ليه؟ ها؟ ما جاش يطلب فتحية بنتنا ليه؟ اتاريها من ورا مننا بتلف وتدور حوالين الجدع دي. اسمع، دي ملهاش قعاد عندنا ابدا. ما كنتش فاكر انها هتعض الايد اللي اتمدت لها بالخير. اللي تلقصل تعمل اكتر من كده يا معلم رمضان. صحيح، اتقي شر من احسنت اليه. بقول لك ايه، انت تشوف لك صرفه مع البت دي. ايوه ما هو. لا، اذا ما كنتش انت هتكلمها انا بقى اللي هعرف اتصرف. انا هكلمها اعتداء. وهو عدلها امان بعد كده تقعد في البيت؟ عايز تقول ايه يا معلم حسان؟ ما كنتش عايز اقول، لكن بقى الموضوع لحد كده ما نسكتش عليه ابدا. ايه الحكاية؟ البنت دي لازم تعرف حدودها وتعرف هي مين وبنت مين. كفاية اللي جرى من تحت راسها وبسببها. او كان كفاية او حكاية مبروك واللي جرى من مبروك. لا، ده عايزة كمان تهد الدنيا، عايزة تخسرنا بعض وتضيع الولاد في لحظة وترميهم في النار قدام عينيها وتقتلهم وتقتلنا. انا بقول يعني. لا لا لا، انا اللي بقول لك لازم تشوف لها صرفة. لازم تعرف حدودها وتتلم. انا ما قصرتش يوم في حقك وتحملت كتير، لكن مع الاسف كل ده ما تمرش فيكي وما خلكيش تفكري في لحظه تحافظي على نعمه ربنا عليك والصنيع. انا ما استحقش الكلام ده يا معلم رمضان. انت تستحقي القتل، تستحقي اكتر من كده. بني ادم اللي يخون ويسرق ويطعن اللي احسن اليه في ظهره خساره يعيش، خساره يكون له في الدنيا وجود خالص. يا ريتك تسمع كلامي، يا ريتك زي ما سمعت منهم تسمع مني وتدينا الفرصه دافع عن نفسي. يا ريتك انت تحس باللي عملتيه واللي جرى منك. انت بتظلمني يا معلم رمضان، بتظلمني. انت اللي ظلمت روحك وقابلت الاحسان بالغدر والخيانه. لا انت تسكتي خالص. تضربني حي وقتلك كمان. تبقى صدقتهم مع الاسف يا معلم رمضان. انا صدقت اللي شفته واللي سمحته، تصرفاتي كلها كانت ضدي وضد بيتي وضد ولادي. لا يا معلم رمضان، مش دي الحقيقه. انا عمري ما تصرفت غير التصرف اللي يحافظ على اسمك وسمعتك. عمري ما قلت كلمه تسيء لبيتك اللي انفتح لي بكل الكرم. وكانت النتيجه انك رفضت الجواز من ابن طارق. ما كانش ممكن اوافق عشان كنت بتفكري في غيره، كنت بتستني واحد تاني لا هو من طوبك ولا هو من حقك. شريف اللي كنت بتحاولي تبعديه عن فتحية، عن بنت فتحية. صدقت كلام فتحية يا حاج؟ وفتحية بنت ما تكذبش أبدا. كان المفروض تسمعني زي ما سمعت فتحية، كان المفروض تديني الفرصة أتكلم ودافع عن نفسي يا حاج. أنا سمحتك كتير قبل كده وكنت بصدقك واقف جنبك. ويا ما وقفت جنب. لكن ضد ولادي لا، ضد بيتي واسمي لا. برضو يا ريت تسمعني المرة دي. يا ريت. ويا ريتك انت تعالي وتفكري كويس وتفهمي اني لا يمكن اوافي على تصرفاتك مع طارق ومع فتحية. انا يا معلم. كفاية بقى، كفاية، ما تخلينيش اندم على معروف عملته. كفاية. فتحية. كواكب يا ماما، كواكب. مالها كواكب؟ مش موجودة. يعني ايه مش موجودة؟ سابت البيت ومشيت يا بابا. سابت البيت؟ والنبي كويس انها جت منها. استنى مالع تداري. واحنا كنا مشيناها ولا قلنا لها تمشي؟ ما تعرفيش راحت فين يا فتحية؟ وانا اعرف منين يا بابا؟ ما هو لازم اعرف هي راحت فين. عايز تقولي يا معلم رمضان، فهمني عايز تقولي عن كواكب. كواكب سابت بيتي يا خليل. ايه؟ سابت بيتك؟ يعني ايه؟ رد علي. كواكب سابت بيتك ليه وبمناسبة ايه يا معلم رمضان؟ انا عمري ما قصرت في حقها. حد زعلها؟ حد ضايقها بكلمة ولا جرح شعورها؟ برضو ما كانش لازم تسيب البيت يا خليل. وهي فين دلوقتي؟ بنت كواكب فين يا معلم رمضان؟ انا سألت عليها كتير، صدقني. يعني ايه؟ الارض انشقت وبلعتها؟ ما سبتش حتة ما سألتش فيها. أقسام بوليس، مستشفيات. أنت فرطت في الأمانة يا معلم رمضان. خليل، ما قدرتش تكمل جميلك وتحافظ عليها. بزيادة بقى خليل، بزيادة. جاي تقول لنا بزيادة يا معلم رمضان؟ بنت تسيب بيتك وتمشي ومحدش يعرف عنها حاجة، عايشة ولا ميتة، وتيجي تقول لي بزيادة؟ هي اللي اختارت السكادة يا خليل. منك لله يا معلم رمضان، منك لله، منكم لله كلكم. مش حلومك يا خليل. بنتي فين؟ كواكب فين يا معلم رمضان؟ نسينا نعتر بيها. امتى امال؟ امتى؟ كله بأمر الله. كواكب ما ماتتش. لا، كواكب لسه موجودة مستنياني، مستنية ابوها يا معلم رمضان. انا سامعها، حاسس بيها. خليل، هيفرجوا عني قريب وهطلع لكم وهلاقي كواكب في انتظارك بتحلم بيا وبتشكيلي منكم، من دنيتكم. ربنا يلم شملكم يا خليل. بقى جاي تقول لي كواكب هربت يا معلم؟ حاجة زي دي لازم تعرفها وفي وقتها يا صاحبي. كواكب ما هربتش منكم، لا، انتوا اللي هربتوا منها. ايوه، انتوا اللي هربتوا منها وتخليتوا عنها. مسيرك تعرف الحقيقة. الحقيقة مش هعرفها منكم، الحقيقة مع كواكب وهعرفها من كواكب. ايوه، هي اللي هتقول الحقيقة، هي اللي هتقولها. مين المعلم حسان؟ اعتدال. تعال شريف. سي شريف معاك. يا اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. اتفضلوا. مساء الخير. اهلا يا ابني، انست وشرفت. يا اهلا وسهلا. امال المعلم رمضان فين؟ موجود يا اخوي، ده المعلم حسان يا حاج. اتفضلوا. الف سلامه يا ابو طارق، الف الف سلامه. تعيش يا معلم حسان. سلامتك يا معلم رمضان. ازيك يا شريف يا ابني، اهلا وسهلا. اروح اعمل لكم الشاي. احنا جايين نشرب الشربات يا ست اعتدال، ولا يا شريف؟ ايوه طبعا يا بابا طبعا. بس كده عينيا الاثنين، اروح ابل الشربات. لا لا لا لا لا لا لا، انا عايزك تقعدي معانا شويه. خير يا معلم حسان؟ خير باذن الله خير. بقى يا معلم رمضان، انا جاي لولادي انا وشريف، وشريف هو اللي صمم. جايين يا سيدي نطلب ايدي المحروسة بنتك. بنتي فتحية؟ قلت ايه يا معلم رمضان؟ فتحية بنتك يا معلم حسان. واحنا هنلاقي زي سي شريف ولا زي المعلم حسان؟ يبقى على خيرة الله. تقدر تدخلي؟ ده البيت بيتك يا كواكب، ولا واحد زي امك. ادخلي يا كواكب. هو كان فاكر ان مالكيش حد ولا مالكيش بيت غير بيته. لا، دولاش هي الظروف. لو كنت دلوقتي موجودة عندي هنا وعايشة معايا من زمان، يا سلام يا كواكب يا سلام. ما تعرفيش قد ايه انا قلبي فرحان وانا شايف قدامي قصاد عينيا كواكب وفي بيتي. تعيش يا عم كبار. تعيش انت يا كواكب يا غالي يا بنت الغالي. عم كبار. عيون عم كبار يا كواكب. يا ريتك تكمل جميله وتوصلني لابوي. عينيا يا كواكب، عينيا بس كده. امتى هتوديني له؟ بس الاول اما اعرف هو فين واخدك ونروح له سوا. انت ما تعرفش مكانه عم كبار؟ لا، لكن كل حاجة ممكن نعرفها. نفسي أشوف أبويا يا عم كبارة، نفسي أشوف. اللي يعرف مكان خليل هو المعلم حسان والمعلم رمضان، وما افتكرش إن واحد منهم وهو أنت عارفاهم ممكن يدلين عليه. وهم إيه اللي يمنعهم يدلون؟ الناس دي أنت عارفاها كواكب. البني آدم ما ينتظرش منهم خير. المعلم رمضان، معلم رمضان والمعلم حسان واللي زيهم ما تهمهمش غير مصلحتهم يا كواكب. انا فاهم كويس. يعني مش هعرف ابويا فين واروح له ازاي؟ وكبار راح فين يا كواكب؟ مسيري هعرف مكانه بالظبط واقولك. 15 سنه لا شفته ولا شافني، وكنت كل ما اطلب من المعلم رمضان ياخدنا ازوره واشوفه كان يرفض. اهو كان بيفكر لحساب وحساب ولاده. عم كبار، عيون كبار يا كواكب. انا اعرف التفصيل كويس، وممكن كمان اشتغل تريكو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو ممكن تلاقي لي شغلانه ولا. انت ممكن تشتغلي، بس تشتغلي حاجه بين ثلاثه وغير كده لا. يا تشتغلي ملكه، يا برنسيسه، يا اميره. الشغل مش عيب ولا حرام يا عم كبار. صح، الشغل مش عيب، لكن العيب بقى يبقى عمك كبار موجود وانت تخرجي تشتغلي. اهي الظروف بتاعك. لا، وافضل اقول لا لحد بكره. طب ولا على ايه يا كباره؟ تعالي يا لواحظ اسمعي كواكب بتقول ايه. انا عايزه تشتغل يا ستي، عايزه تخرج تشتغل. كواكب مش هتخرج من بيتي الا وهي عروسه ان شاء الله، ومحدش غيري اللي هيجوزها. جواز ايه دلوقتي يا عم كباره؟ جواز ايه؟ طب ده العريس. الهنا كله قدامك يا كواكب. وهو فين الهنا ده يا عم كباره؟ قدامك وحواليكي، وبإشارة منك يبقى ملك إيديك. ملك إيدي مرة واحدة؟ وتحت رجليكي كمان. أيوه. له أنت شوية ولا أنت شوية بقى يا كواكب يا بنتي؟ ده أنا الظاهر هصدقكم. أنت لازم تصدقينا يا غالية. عمك كبار عايز لك الخير يا كواكب. اشوف الزغاريد دي عند مين. انت وليه ما تهمديش ابدا. لا بالذمه يا كواكب، مش واجب برضو الواحد يفرح لجاره؟ طبعا يا ست الواحد، الناس اللي بعديها يا عم كبار. اصلك طيبه يا بنتي، مش زي الناس اللي ما صدقوا انك مشيتي من عندهم وعلقوا الزينات وزرغات وفرقوا الشربات كمان. هي الزغاريد دي كلها عندهم؟ ايوه عندهم يا كواكب، هم لا عرفوا لسه انت فين ولا رحت فين، وما فكروش يستنوا لما يطمنوا عليكي، ومع ذلك معلقين زينتهم وحجوزوا بنتهم. هيجوزوا فتحية عم كبارة؟ ايوه كواكب، فرحها بكرة يا ستي. اخف على كده اخف، يعني مش قادرين يستنوا لما يطمنوا عليكي يا كواكب يا بنتي؟ وفتحية هتتجوز؟ هو فيه غير ابن الناس الافندي بتاع الجامعة شريف؟ هتتجوز شريف مش كده؟ وفرحه هو وفتحية بكرة. والنبي خسارة يجي اسم الجدع ده على لسانك. انا عارف الناس دي كويس. فتحية بتحبه؟ هم كلهم بيحبوا مصلحتهم، بيحبوا روحهم كواكب. ربنا يسعدهم ويسعدك يا كواكب، ويوعدك باللي يهنيك بحق وحقيق. شوفي مين يا لواحد. خليك انت، انا هفتح الباب. مين؟ معلم رمضان؟ هنا كواكب. مين؟ اهلا معلم رمضان. اهلا اهلا وسهلا. اهلا، انا ليا كلام معاك يا كبارة بعدين. ها؟ الله كواكب قدامي. على فين يا معلم رمضان؟ على البيت يا كواكب، بيت المعلم رمضان. انا طب والنبي، انا كنت جاي اعزمكم على فرحي. فرحك انت؟ انا هتجوز المعلم. مبروك يا حاج. تتجوزي مين؟ وعلى فكرة الف مبروك لفتحية. وانت وافقتي على الجواز من المعلم مبروك؟ ايوه يا معلم رمضان، عملتها كبارة. ها؟ هي اللي اختارت ورأي رأيها معلم رمضان. اللي انت تعرفه كان لازم يخليك تقب بين كواكب والمعلم مبروك. انا اللي هتجوز يا معلم رمضان، وانا اللي وافقت، يعني ما حدش غصبني على حاجة. جوازك من المعلم مبروك كواكب اكبر غلطة في حياتك. حتى لو كانت غلط، ما افتكرش حد غيري هيدفع تمنها يا معلم. بلاش منها الجوازة دي يا بنتي. انا هتجوز المعلم مبروك. وانا بريء من الجوازة دي، بريء من الجوازة دي. استنى بس يا معلم رمضان. ارجع يا كبارة ارجع. انا انت لعبت بالنار وهتتحرق بيها يا كبارة، هتتحرق بيها. مستعجلين ليه يا عم كبار؟ العريس هو اللي مستعجل يا كواكب. يا سلام لو تعرفي انت ايه بالنسبه له. وهو انا يعني هروح فين؟ ما انا هو قدام. الراجل شريكي وبيحبك، وكل اللي شغله انه يساعدك، انه يعوضك عن كل الايام اللي تعبتيها واللي عشتيها ببيت المعلم رمضان. عايز ينسيك كل اللي شفتيه من ولاده ومراته، واللي سمعتيه من المحروسه اللي اسمها فتحيه. المعلم رمضان كان طيب وكان مراعيني، وكان برضو بيراعي ولاده وبيخاف عليهم وبيدور قبل كل حاجة على مصلحتهم ومصلحته. برضو ما اقدرش الوم عليه. ما نقدرش نلوم اللي بيحبنا واللي شارينا واللي بيحلم ازاي يهنينا ويسعدنا ويعيشنا في العز والغنى. المعلم مبروك، معلم مبروك ناوي يخليك برنسيسة، أميرة، ملكة، إمبراطورة. ناوي يخليك في قبها ما تحلمش بيها فتحية ولا عشرين زي فتحية كمان. خلينا في حالنا يا عم كبار. بس هم يا ريتهم يسيبوكي في حالك. وهم ايه اللي هيشغلهم بكواكب بس يا عم كبار؟ بكرة فكرك. طب مش لما يجي بكرة الاول علينا كواكب؟ ما تاخدش على كلام يا عم كبار. قال لي هو المعلم مبروك هيكتب الكتاب اللي لاد يا كواكب. الف مبروك. الله يبارك فيك يا عم كبار، الله يبارك فيك. اهلا يا فتحية. لا انا لسه طبعا في المحل. ايوه اول ما يجي بابا حجيلك. لا لا لا زمانه جاي، مش هيتأخر. بقولك بابا زمانه جاي. طبعا طبعا. مع السلامة يا فتحية، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه اي خدمة انت بقى ابن المعلم حسان مش كده؟ ايوه والله وكبرت يا شريف. ها؟ ممكن اعرف مين انت لو سمحت؟ ابوك فين يا شريف؟ بابا وكواكب. ايه انت؟ خليل ابوها. انت عم خليل ابو كواكب؟ كواكب رجعت لبيت المعلم رمضان ولا لسه مش لاقينها؟ وانت عرفت ازاي انها سابت بيت المعلم رمضان؟ الاول طمني، رجعت كواكب ولا ما رجعتش يا شريف؟ لا ومش هترجع. ايه مش هترجع؟ انت الظاهر تعرف حاجات كتير عن كواكب يا ابني. كواكب يا عم خليل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين؟ معلم حسان. عم خليل؟ ايوه خليل يا معلم حسان. الحمد لله على السلامه يا خليل. امال يعني ما حدش فكر يجي يستناني؟ انا عن نفسي محقوق لك. وده بقى شريف، ابنك شريف يا معلم حسان. ايوه يا خليل. والمعلم رمضان كان بعافيه حبتين اليومين اللي فاتوا يا خليل. انا كنت بسال المحروس شريف افندي عن كواكب. شريف ما يعرفش عنها حاجه يا خليل. وانت برضو ما تعرفش يا معلم حسان؟ لا يا خليل. كنت عايز تقول لي حاجه عن كواكب يا شريف افندي. انا كنت بقول يعني بقول لك شريف ما يعرفش يا خليل. امال مين اللي يعرف؟ مين اللي يعرف يا ناس؟ مسيرك تعطر عليها. هي هتروح فين يعني؟ فين كواكب يا معلم حسان؟ اهي كانت سابت بيت الراجل الطيب اللي كان بيضلل عليها ومعيشها في بيته وسط ولاده. وما حد سأل عليها منكم؟ سألنا ما خليناش. يعني كواكب تاهت؟ راحت؟ طارت في السماء ولا نزلتش الأرض؟ ولا خدتها الريح من وسطيكم يا معلمين؟ خليل، بنت كواكب كانت وسطيكم، كانت في ظلكم زي ما بتقول، كانت أمانة في رقبتكم كلكم. بنتي كانت أمانة فرطتم فيها، وأول ما انفرط فيها المعلم رمضان. المعلم رمضان ما قصرش في حق بنتك. لكن قصر في حق أنا يا معلم حسان. ما تسقش الظن بالمعلم رمضان يا خليل. فين كواكب يا معلم حسان؟ ها؟ فين بنتي؟ دلني على مكانها، قولي هي فين، حية ولا ميتة؟ يوم ولا اتنين وهتعطر بيها إن شاء الله يا خليل. ما تتكلم يا شريف أفندي، ما تتكلم يا ابني. شريف بعيد عن الحكايات دي، ملوش صالح يا خليل. ما أنا لازم أعرف فين كواكب، فين بنتك. من حقك يا خليل. ومن حق حاسب الراجل اللي فرط فيها. أيوة من حق حاسب المعلم الكبير وحاسبكم كلكم. استنى بس، انت رايح فين في الوقت ده؟ رايح لصاحبك، لمعلمك، للراجل الطيب المعلم رمضان. بابا. ايوه يا شريف. انت ما قلتش لعم خليل عن مكان كواكب ليه؟ احنا ما نعرفش مكانها. ما نعرفش مكانها؟ ايوه بابا، كواكب عند المعلم مبروك. كواكب قلتلك ما نعرفش مكانها وما نعرفش عنها حاجة. ابوها ومن حقه يعرف. وانا ابوك ومن حق اخاف عليك وابعد عنك المشاكل. كواكب اتجوزت. ده موضوع ما الناس صالح بيه، ما يهمناش. انا مش فاهم. ومش عايزك تفهم غير حاجة واحدة بس، كواكب وابوها لهم سكتهم واحنا لنا سكتنا، وانت بالذات لا تعرف كواكب ولا تسأل عنها ابدا. كلامك ده يا بابا بيخليني اهتم بحكايتها اكتر واكتر. تبقى بتخسر ابوك يا شريف بابا. وما افتكرش، ما افتكرش انك ممكن تخسرني ابدا يا شريف. بنتك هي اللي سابت البيت يا خليل. ومش هسألك ليه يا معلم رمضان، لكن من حق اسألك عن مكانها، اسألك عن بنتي. وانا مش هجاوبك يا خليل. تبقى عارف هي فين يا معلم رمضان. اللي اعرفه انها اتجوزت. اتجوزت؟ ايوه كواكب اتجوزت. ازاي ومين؟ فهمني، طمن قلبي. ما اعرفش غير انها اتجوزت. كنت بتقولي تملي انها زي بنتك، زي فتحية. كانت فعلا زي بنتي. ويا ترى برضو كنت تسمح لبنتك فتحية تتجوز من غير شرطك؟ كنت ترضى الفتحية تتجوز من غير ما تعرف اتجوزت ازاي واتجوزت مين؟ فتحية ما كانتش عمرها هتخرج عن طوعي وتسيب البيت يا خليل. لانها بنتك والبيت بيتها وانت ابوها. كواكب. كواكب فين يا معلم رمضان؟ كواكب سابت البيت بخاطرها. طب انا هدور عليها يا معلم رمضان، وحلاقيها واعرف منها الحقيقة اللي كلكم بتخبوها وخايفين منها. خليل، قلبي حياخدني الكواكب وحيعرفني سكتها ويدلني عليها يا معلم رمضان. اوعى تكونوا فاكرين ان خليل مش حيلاقيها، اوعى تكونوا فاكرين ان كواكب حتوه مني. لا يا معلم رمضان، لا، كواكب حتشوف ابوها وحتقابله وتقوله وتحكيله. ويا ويلو مني اللي حيكون ظلمها، يا ويلو مني، يا ويلو. خليل، خليل يا اختي. هو ماله طالع يجري زي المجانين بسلامته ده؟ خليل معذور في كل كلمة بيقولها. يبقى كان لازم تقوله ان كواكب بنته اتجوزت المعلم مبروك. ما قدرتش اعتدال، ما قدرتش. طب ما هو حيعرف برضو يا معلم رمضان. يعرف من غير اعتدال، لكن انا ما قدرش اقوله، ما قدرش اقتله مرتين في لحظة واحدة. تقوم تخليه يقتلك بكلامه ده؟ كان الله في عونه اعتدال يا اخويا. كده بنته اللي عاشت السنين دي كلها يحلم بيها ومتخيلها عروسة ويعيش معاها يكلمها ويسمعها في خياله، متجوزة من الإنسان اللي عاش برضه نفس السنين يستنى يوم ما يصفي حسابه معاه. اهي كواكب. كواكب مظلومة اعتدال. انت بتقول مظلومة يا رجل انت؟ كواكب ما تعرفش التاريخ القديم ده، وما لهاش ذنب تدفع ثمن في حساب قديم وفي زمن غير زمنها. مش ذنب كواكب ومش ذنبنا احنا كمان يا معلم رمضان. الله، انت نازل رايح على فين؟ ابدا، هفوت على المعلم حسان شويه ناولين البانطو من عندي. حاضر. طب استنى يا اخويا لما افتح الباب. مين؟ المعلم حسان؟ ابن حلال والنبي. فين المعلم رمضان يا ست اعتدال؟ خير، اللهم اجعله خير. حصل ايه يا اخويا؟ اهلا اهلا يا معلم حسان، كنت نازل وجاي لك حالا. انت ما تعرفش ولا ايه؟ خير. انا كنت بحسبك عرفت باللي عمله المعلم مبروك. عمل ايه المعلم مبروك؟ صرف نظر عن انه يشيل السمك بتاعك. الله، والسمك يروح فين؟ اعمل به ايه؟ يقول مش عايزه. ده مجنون، ده السوق كله عارف الحكايه دي. قلت يا جد طمن، هتعمل ايه وهتتصرف ازاي؟ هروح له طبعا. تروح للمعلم مبروك؟ ده خساره كبيره اعتدال، ده مصيبه. خدني معاك نروح له سوا. لا خليك انت يا معلم حسان، انا اللي هروح له لوحدي. حصله يا معلم حسان، حصله، والنبي يا اخويا ما تسيبهوش لوحده. كنت عايزني يعني اخب عليك؟ كنت عايزني ما اقولكش ان خليل عثمان ابو كواكب خرج من السجن؟ يا الف اهلا وسهلا، والف الف مرحب بيها يا كبارة. خليل هايك في الحتة، ما بيسيبش حد فيها كبير صغير الا ويسأله عن كواكب وسكة كواكب. يعني راح للمعلم رمضان؟ محدش لحد دلوقتي قال له انه كواكب اتجوزت من المعلم مبروك. وهم اللي يعرفوا حكايه زي دي معروفين، معلم رمضان والمعلم حسان. ما هو دول بس اللي يعرفوا. لا، دول بس ازاي يا معلم مبروك؟ ما افتكرش حد تاني يعرف غيرهم. انت الظاهر ما بتفتكرش اليومين دول حاجات كتير يا معلم مبروك. الله، ومين غيرهم يعرف يا كباره؟ كبارة يا سيد المعلمين. الله، كبارة يعرف؟ كبارة ولا يعني كبارة ما يعرفش انك متجوز كواكب؟ انت عاوز تقول ايه؟ ولو كانوا هم يعرفوا ان كواكب اتجوزتك، انا بقى الوحيد اللي اعرف الاهم من ده كله. وايه هو الاهم اللي انت تعرفه يا فالح؟ اعرف مكانها، مكان كواكب وسكتها. اعرف البيت اللي انت فيه معاها يا معلم مبروك. انت عايز كام؟ نتفق، والاتفاق مطلوب يا جماعة. بقول لك عاوز كام. والخوف بقى لو كواكب عرفت. ابعد عن كواكب دلوقتي، ما تحلاش من غيرها ابدا كبارة. ولازم نعمل حساب لكواكب. وهتعملوا حساب كواكب في ايه يا ترى؟ كواكب هتعملوا حسابي في ايه يا معلم مبروك؟ هو احنا نقدر ما نعملش حسابك في ايها حاجة كواكب ولا يا كبارة؟ اللي معلم مبروك كان بيقول يعني انه ناوي يكتب لك الفيلا الجديدة باسمك. انا مش عايزة حاجة. مش عايزة حاجة ازاي بس يا كواكب؟ ثم يعني اللي يقول عليه المعلم مبروك لازم يمشي. المعلم مبروك ما يرجعش في كلمته ابدا ولا ايه يا معلم مبروك؟ لو عشان كواكب انا مستعد اكتب الفيلا وغير الفيلا كبارة عشان انا ده كله واكتر من كده حبيبتي. وانت شوية عند المعلم مبروك. قولها كبارة قولها تعيش لي يا معلم. تعيشي لي انت يا كواكب وتسلمي المبروك. استاذن انا بقى. مع السلامة كبارة. وما تشيلش هم صاحبك يا معلم مبروك. بعدين بقى نتكلم في الموضوع ده. ما دام هنتفق بقى. بقولتلك بعدين يا كبارة. هجيلك امتى؟ في اي وقت تحب. يلا ده العشم برضه يا سيد المعلمين. سلام عليكم. سلام. هو كان عايز ايه؟ لا لا لا ما تشغليش بالك من كبارة. اهو دايما يعوز لكن طول عمره ما بياخدش حاجة. عم كبارة. عم كبارة. كواكب كواكب والنبي بخير. فين هي؟ دليني على سكتها. خليل انا يا اخويا. اكيد كبارة قالك على مكانها واكيد تعرفي فين كواكب. وهو كبارة برضو بيقول لي على حاجه يا خليل. يبقى لازم استناه هنا. طب اروح اعمل لك شاي حالا واجي يا اخويا. ايوه اللي بتخبى. لا خليك انت. ادخل يا كبارة. مين؟ ابو الخل. ايوه كبارة. يا يا يا 100,000 مرحب بيك يا خليل في بيتي. الف حمد لله على السلامه ابو خليل. يا سلام سلام على الدنيا. والله زمان يا خل. اهلا اهلا. خلصت كلامك يا كبارة. خليل يا كبارة كان عايز يقول لك ايه. روح انت اعمل لنا شاي لو وحش. كبارة بقولك اعمل لنا شاي. حاضر. طيب حاضر. سلامات يا خليل. فين بنت يا كبارة؟ كواكب ما عنديش غيرها. في الحفظ الصون اخوي. ومنين اروح لها؟ طيب بس نشرب الشاي الاول يا خليل. الاقي كواكب فين يا كبارة؟ ما هو انا قتلك لو فكرت تخدعني او تتهرب عن الاجابة. الله خليل. فين كواكب؟ الله جاوبني. فين بنتي؟ فين سكتها؟ جاوبني يا كبارة. هو انت فاكر يعني ان كواكب تهمك انت بس يا خليل؟ انت فاكر؟ لا ما تحاولش تبيع لخليل لانه مش هيشتري منك. ما تحاولش التاجر بعواطف اب بيحلم يشوف بنته وتستغل مشاعره وتبيع وتشتري وتكسب. انت بتظلمني يا خليل. مش زي ما انت ظلمت كواكب وخدتها بسكة تبعتها عن ابوها. مش زي ما انت ظلمتني وظلمت بنتي وبعتها بتمن رخيص للراجل اللي سرق حياتي. سرق كواكب مني وحرمني منها ورماني في السجن. معلم مبروك اتجوزها. انت اللي جوزتها له يا كبارة. حافظت عليها. انت بعتها وبعتني المبروك. كانت مصلحتها. مصلحتك انت لوحدك. ايوه والمكسب لو يعني كسبت مكسبك انت. انا ما كسبتش حاجه. وهتخسر حياتك نفسها لو ما دلتنيش على كواكب. ادلك يا خليل. فين كواكب؟ تقصد فين مبروك؟ فين هما؟ اتكلم دلنا عليهم. بس ما تنساش انه متجوز كواكب. انا ابوها يا كباره. وما حدش يمنعك عنها ابدا. يبقى خدني الكواكب وديني لبنتي. لا يا معلم عمرك ما قصرت في حاجة. زعلتك لحظة واحدة؟ كسرت بخاطرك مرة؟ قلتلك كلمة كده ولا كده ضايقتك ولا جرحت إحساسك؟ لا ما حصلش. لكن انت بتقول الكلام ده ليه يعني يا مبروك؟ أبدا أنا بس عاوز أطمن يا كواكب. تطمن على إيه؟ أطمن عليك يا حلوة يا غالية يا بنت خليل. ده أنا اللي عايز أطمن على أبويا يا معلم مبروك. طبعا طبعا. أكتر من 10 سنين وأنا بعيدة عنه محرومة منه. كنت ساعات لما أكون متضايقة كنت أقعد وأقفل على نفسي وأتخيل روحي قصاده قريبة منه أكلمه ويكلمني. كنت أقول له إزيك يابا. يقول الله يسلمك يا كواكب. أرمي نفسي في حضنه وأسيب دموعي. أسيب دموعي يا معلم هي اللي تشكيله وتحكيله. كنت بحلم بيه اصحى اجري على الباب وافتحه لكن ما لاقيش حد. ما لاقيش غير الوهم. ارجع اوضتي وافضل الوم واعتب عليه واقول له ليه اتاخرت؟ ليه ما جيتش؟ ليه حرمني منك يابا؟ ليه؟ الله الله الله مش كده يا كواكب. وهو طالع من السجن يعني بقى قرب لي من اي لحظه تانيه. ممكن يكون بيطلع السلم دلوقتي. ممكن يكون واقف على الباب دلوقتي ومستني بيته مستني كواكب تفتح له. كفايه بقى كواكب كفايه. لو كنت تعرف قد ايه كواكب بتحلم بابوها قد ايه بتستناه. ما كنتش تقول كفاية يا معلم كواكب، ده كفاية السنين اللي بعدناها عن بعض. كفاية أنا لا يمكن أقبل الخسارة، لا يمكن أخسر في أكبر لعبة لعبتها لواحظ. لكن بقى إذا كان لابد من الخسارة يبقى لازم كلهم يدفعوا الثمن، لازم يخسروا كلهم. وهولهم مبروك لواحظ. اللي هتخسر هي كواكب يا كبارة. كواكب وخليل ومبروك. وانت يا كبارة خسرتهم هم أكبر يا لواحظ. انت شتان. أنا طلبت بحق منهم، قلت المبروك الشبراوي اديني حقي، اديني اللي وعدتني بيه وعشمتني أخده. ضحك الندل واستهزى بكلامي وطردني من بيته، رماني برا بيته وهددني يرميني في السجن ويخلص مني زي ما عملها مع خليل. ولو خليل يعني اتأخر، كبارة هو اللي هيعملها، هو اللي هيصف الحساب مع مبروك يا لواحظ. انت خسرت كل حاجة حتى نفسك. لواحظ. انت خسرتنا انا كمان يا لواحظ. لواحظ. مبروك يا الظاهر انا اللي اتاخرت في النوم، ده انا باين اني نمت كتير قوي. ايوه يا معلم مبروك. ايوه بقول ايوه. انت ضربت الجرس؟ يو في ايه؟ ما بتتكلمش ليه؟ انت عايز عايز كواكب. انت كواكب بنتي بنتي بنتي كواكب بنتي بنتي حبيبتي بنتي بنتي حبيبتي. حرموني منك يا بنتي، بعدوني عنك السنين دي كلها. تعال يا بابا تعال، واقف على الباب ليه؟ ادخل يا بابا ادخل. خلينا املى عينيا منك يا كواكب، خلينا عوض السنين اللي اتحرمت فيها اشوفك واسمعك يا بنتي. تعال يا بابا ندخل جوه. تعال يا بابا، ده انت وحشني سنين طويلة بنتي. سنين طويلة عشتها احلم بيك واستناك بنتي. كان حلم طويل عشته لحظة لحظة ويوم يوم. ادخل يابا ادخل جوه بيتي بيت كواكب يابا. ده مش بيتك يا كواكب. مش بيتي ازاي يابا؟ البيت ده بيت المعلم مبروك. يا سلام عليك يابا، هو يعني بيت مبروك جوزي مش برضو بيتي؟ اتجوزتي مبروك يا كواكب. يابا انت حالف ما تدخلش بيتي ولا حالف؟ طب وحياه كواكب لانت داخل. ايوه تعال تعال. هتعمل ايه يا بنتي؟ هعمل ايه؟ هقفل الباب علينا، هقفل الباب يا عشان اعرف اقعد معاك لوحدينا زي زمان. فاكر يابا؟ فاكر فاكر لما كنت تقعد جنبي انا وانت بس في بيتنا القديم وتحكي لي حكايه الشاطر حسن وست الحسن والجمال؟ فاكر يا بابا؟ فاكر يا كواكب، فاكر يا حبيبتي يا بنتي، فاكر يا حبيبي يا بابا، حبيبتي يا بنتي، فاكر؟ بعد الله يرحمها ما سابتنا، ما كانش ليا غيرك وما كانش لينا غير بعض، كنت كل شيء في حياتي. ارجع في المغربيه والاقيك مستنياني، اخدك في حضني واغنيك. يا سلام، فاكر كنت بغني لك اقول لك ايه يا كواكب؟ كنت بتقول لما الشمس تطلع الناس بتقوم وتصحى وكواكب تبقى عروسه وشوفها لابسه الطرح. حبيبي يا بابا لكن خدوني منك، بعدوني عنك يا بنتي، رماني الشيطان في السجن، غدر بيا، سرق الفرحة من قلبي وحرمني من بنتي. أدينا رجعنا تاني، ورجعت ورجعت كواكب. لا مش قبل ما يدفع الثمن. يابا يا ريت تنسى اللي فات كله يابا. انت بتدافع عني؟ بدافع عن اللحظة اللي رجعنا لبعض فيها. هو اللي حرمني منك. وديني قدامك اهو يابا. خايف عليه يا كواكب؟ خايف على مين يابا؟ خايف على اللي غدر بابوكي لأنه رفض الحرام وقال كلمة حق وشهد ضده الشهادة اللي ترضي ربنا وترضي ضميره. خايفة على اللي رماني في السجن ورماك لوحدك في زمن قاسي ما يرحمش، وحرمك من ابوك، خاف على اللي انتقم من ابوك مرتين وقتله برضه مرتين. يا كواكب، انت بتقول ايه يابا؟ وبتتكلم عن مين يابا؟ عن اللي انت دخلت بيته. مبروك. مبروك اللي اتجوزتيه. مبروك هو. هو اللي سجن ابوك وحرمك منه. ما كنتش اعرف، والله ما كنت اعرف. صدقني يابا، كان لازم انت تقولي، كان لازم كل اللي يعرفوا الحكايه دي يقولوا لي الحقيقه، كان لازم يمنعوني ويقفوا بيني وبينه ويقتلوني. يا ريتهم كانوا قتلوني. خافوا عليك منه. خافوا على روحهم. كلهم كانوا خايفين على نفسهم وعلى بيوتهم وعلى اولادهم ومصالحهم. ايوه كواكب يا بنتي، انا لا يمكن اعيش مع مبروك بعد اللي سمعته منك. وهو فين مبروك دلوقتي؟ لا، انا هنزل معاك دلوقتي حالا. لا، مش قبل ما اقابله واتكلم معاه. انت مراته يا بنتي. كل حاجه لازم تنتهي، لازم تنتهي يا بابا. يبقى تسيبيني اتصرف. هو ده مبروك. هو ده مبروك. ايوه يا معلم مبروك، انت جيت. مساء الخير يا كواكب. طب مش تمسي على ضيفك الاول يا مبروك؟ ضيفي؟ ضيفي مين؟ انا يا معلم مبروك. مين؟ خليل؟ ايوه، خليل عثمان يا معلم مبروك. كواكب دلوقتي انت اتجوزت. كواكب اتجوزت بنت يا مبروك. بقول لك ايه يا خليل، ما عملتش حساب يوم زي ده يا معلم. اللي فات كله كان طيش. ودفعت انا تمنه يا مبروك، دفعت انا تمنه. انحرمت من ابويا اللي رميته في السجن واتجوزت بنته. استنى يا كواكب، استني. انت عاوز ايه يا خليل؟ عاوز بنت يا مبروك. بنتك دي مرات اتجوزتها بالغش والكذب. ايوه، استغلت وجودي في السجن وبعدي عنها وسرقتها مني، وما لقيتش حد يقف قصادك ويمنعك عنها ويقولك لا. وانت جاي دلوقتي تاخدها يا خليل؟ جاي اصف حسابي معاك يا مبروك. طلقني يا مبروك، طلقني. اطلقك؟ لا. يبقى انا اللي هخلصها منك يا مبروك. ايه، هتقتلني يا خليل؟ ايوه. لا. اقتلك يا مبروك. لا يا ابا، لا لا، سيبني انا دلوقتي مع مبروك، سيبني انا. ونعمل عقل يا كواكب. روح انت دلوقتي يابا. رجع لك تاني يا مبروك. اهلا وسهلا بيك في اي وقت يا خليل. غلطت في حق الانسان الوحيد اللي عشت عشانه، اللي تحملت الذل والحرمان وهواني على الدنيا والناس عشان اللحظة اللي حيرجع لي فيها، واللي عشانه لازم كل اللي بيننا ينتهي. انت بتقولي ايه؟ اللي بيننا لازم ينتهي. كواكب، بقول لك اللي بيننا لازم ينتهي يا مبروك. وانا بقول لا يا كواكب. ايوه لا. معنى كده انك هتفرض علي عيش معاك؟ مفيش قوة تخليني ابعد عنك ابدا يا كواكب. حياتنا مع بعض تحت سقف واحد بقت مستحيلة. انت الشيء الوحيد اللي ممكن يبعد عني انتقام خليل يا كواكب. انا بنته يا مبروك، بنته الوحيدة. وجودك جنبي وفي بيتي هيخليه يفكر ألف مرة ومرة قبل ما يتصرف ضدي أو ضد حياتي يا كواكب. المعلم مبروك بيتحامى في كواكب. حب لك يا كواكب ممكن يشفعلي عند خليل وعند كتير زي خليل. وأنا برفض بعد كل اللي عرفته حبك ليا يا مبروك. وأنا لا يمكن أفرط فيك أبدا أبدا أبدا. عايزه ايه بالظبط يا ست انتي؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا حضره الظابط. يبقى تتفضلي تمشي من هنا. امشي ازاي بس والبنيه هيجرى لها اللي هيجرى لها ده كله؟ هي مين دي يا ست انتي؟ كواكب. كواكب يا حضره الظابط. مين كواكب؟ تطلع مين كواكب دي؟ كواكب بنت خليل. وايه حكايتها دي بقى؟ فاهمين؟ حكايتها طويله يا حضره الظابط، لكن عشان خاطري الحقوها. خليكم معاها. كواكب في موقف صعب ومفروض نكون جنبها. ايه؟ وانت تكون جنبها بمناسبة ايه يا شريف؟ مش انا لوحدي، لا، المفروض كلنا، كل اللي عرف كواكب لازم يقف جنبها وما يتخلاش عنها. اهو ابوها طلع من السجن يا ابني وهو بقى المسؤول عنه. كواكب مش بس مجرد بنت خليل، لا، كواكب بنت الكل، اب في الحتة كلها، بنت واخت للصغير والكبير. كواكب، ويا ترى بقى ابوك سامع كلامك ده يا شريف؟ والمعلم رمضان والمعلمين كلهم لازم يسمعوه. كواكب محتجلنا محتجلنا. يا ابني احنا مالنا؟ ما تخلينا في حالنا، نرمي روحنا في اللي مالناش فيه ليه وعلشان مين؟ مش هتطلعي من الاوضه دي، هتفضلي محبوسه فيها على طول. كواكب انت ساكته ليه؟ ما بترديش على مبروك ليه؟ كواكب رد عليا امال. وده مين ده؟ ايوه ايوه ايوه، لكن لا، المسدس فين؟ فين يا مبروك؟ اه في الترج ده. ايوه تمام كده. اما افتح بقى. مين انت؟ فين كواكب؟ فين بنتي؟ وديتها فين يا جبان؟ كواكب انت كواكب جاي تاخد كواكب من بيت جوزها خليل؟ جاي ياخد بنتي من نادل اللي غدر بيها وغدر بابوها، جاي ياخد حقي واصلح غلطه ما كانش لازم تحصل يا مبروك. كواكب مش هتخرج من بيتي يا خليل. وهي فين كواكب؟ فين كواكب؟ البيت ده بيتي بقى واللي فيه مراتي يا خليل، لكن كواكب بنتي قبل اي حاجه تانيه يا مبروك. خليك بعيد يا خليل، عمرها ما هتكون غير بنتي، بنت خليل عثمان. كواكب كواكب، ايه ده؟ مين اللي جوه الاوضه دي؟ الله، كواكب كواكب. خليك بعيد يا خليل. كواكب بنتي، انت قافل عليها الباب يا نجل؟ ساكن بنتي؟ كواكب كواكب، انا هكسر الباب يا كواكب. قلت لك خليك بعيد يا خليل. لا، مش قبل ما اكسر الباب واطلع بنتي اللي سجنتها يا جبان. كواكب تعالى اخرج انت يا كواكب من البيت ده، اسبقيني بعيد عن هنا. مش يلا ممكن يا كواكب. مش ممكن يا هوبا سيبك لوحدك، مش ممكن. بقول لك اسبقيني بعيد عن هنا يا كواكب. استني عندك يا كواكب. ايه ده؟ مسدس مسدس يا مبروك. ولو اتحركت خطوة واحدة عند الباب كواكب ملها الصالح باللي بيني وبينك يا مبروك. كواكب بنتك وانت عاوزها وبتدافع عنها مش كده؟ مبروك مبروك. وبالنسبة لي مراتي، مراتي اللي لازم تقف بيني وبينك وتحوشك عني يا خليل. قلت لك ابعد كواكب يا مبروك، ابعدها. لو بعدت كواكب يبقى لازم واحد فينا هيكون قاتل او مقتول. ابعد المسدس ده يا مبروك، ابعد المسدس. تبقي تقولي لابوكي بقى يبعد عن سكتي، فاهمه؟ جبان جبان. قولي له يا كواكب، قولي له يخرج من هنا وما يفكرش يرجع تاني ابدا. اخرج انت يا كواكب. أبا. اختار يا كواكب. أبا لو لا. ما تقوليهاش يا كواكب، ما تخليش الخوف على ابوك يبعدك عنه. تعالي تعالي يا كواكب، قربي مني. خليل هقتلها واقتلك. اقتلنا انا يا مبروك، اقتلنا انا، لكن بنتي هتخرج من بيتك. يلا يا كواكب، الباب مفتوح، اجري اخرج يا كواكب. خد عم كبار. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ كان لازم اجي في الوقت ده كبار، جيت في الوقت المناسب قوي. توم الطلقة تيجي فيك انت يا عم كبارة، ومحدش كان يستاهلها غيري. كان يقصدك بيها الندل، وهي ما تكونش لوحد تاني غير كبارة. كبارة كبارة. قتلت انت وبنتك يا خليل. لا. قتلت انت وكواكب. استنى يا مبروك، الظاهر الطلقه الثانيه هتكون من نصيبك انت يا خليل. مش هتلحق يا مبروك. مين؟ البوليس. اقبض عليه. كواكب كواكب، انت لاحظ انت بخير يا بنتي؟ بخير يا كواكب؟ انا بخير والحمد لله، لكن مين؟ كمالة كمالة، قتلك مبروك يا كمالة. لكن لا لا يا كمالة، لا تلك في الحقيقة مش مبروك، لا تلك برضو كبار. انت لو واحد. ايوه يا بنت، القاتل والمقتول هو كبار يا كواكب. كنا مع كواكب من تأليف كمال عبد العزيز. اشترك بالأداء نادية أمير، فريال المصري، سيدة الرمح، شفيقة زايد وصفاء صفوة. كواكب بطولة فؤاد فهمي، إسماعيل عزمي، أحمد الخطيب، أحمد عسر، أحمد أبو العنين، أحمد نصار، مجدي محبوب، والسيد بغدادي. التسجيل والمونتاج معارف رشوان، محمد كمش، محمد أحمد إسماعيل، نبوية السيد، عفاف مرعي، حسن محمد حسن، مع فرقة النجوم الموسيقية بقيادة شريف الأبيض. كواكب من إخراج عبد الحي شحاتة.